من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، المعروف شهرة بصحيح البخاري للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله، المتوفى سنة 56 و200، وقد انتهت بنا قراءته عند قوله رحمه الله: كتاب استتابة المرتدين. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أخبركم حفظكم الله عبد العزيز بن فتح محمد اللاهوري المعروف بعزيز زبيدي قراءة عليه قال: أخبرنا أحمد الله بن أمير الله الدهلوي وعبد التواب بن قمر الدين الملتاني قال: أخبرنا نذير حسين بن جواد عن الدهلوي قال: أخبرنا محمد إسحاق بن محمد يرضى الدهلوي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال: أخبرنا محمد أمين الكشميلي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني قال: أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال: أخبرنا عيسى بن محمد الثعلبي قال: أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قال: أخبرنا أحمد بن خليل السبكي قال: أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال: أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري قال: أخبرنا إبراهيم بن صدقة الصالحي قال: أخبرنا إبراهيم بن أحمد التنوخي قال: أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار قال: أخبرنا حسين بن مبارك الزبيدي قال: أخبرنا عبد الله بن معي السجزي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداودي قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد السرخسي قال: أخبرنا محمد بن يوسف الثربي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الجعفي مولاه البخاري رحمه الله أنه قال في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم وإثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال أحدنا قتيبة بن سعيد قال أحدنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عقبة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك. ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. قوله حدثنا قتيبة، تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه قتيبة سوى راو واحد هو قتيبة بن سعيد الثقفي. قوله عن الأعمش، تقدم أن هذا لقب واحد من رواتهم يذكر به، واسمه سليمان بن مهران الكاهلي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضلي قال حدثنا جريري قال وحدثني قيس بن حفص قال حدثني يسمع بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد بن جريري قال حدثنا عبد الرحمن بن بكرة عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر أشراك بالله عقوق الوالدين وشاة الزور وشاة الزور. قال ثلاثة قال: قال قول الزور، فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. قوله أخبرنا سعيد الجريري، تقدم الجريري تقدم أن هذه النسبة عندهم عند الإطلاق هي لسعيد بن إياس الجريري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن حسين بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شيبان عن فراس عن شعبي عن بلال رضي الله عنه أنه قال: جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من كبائر؟ قال: إشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: يمين غموس. قلت: ومن يمين غموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. قوله عن الشعبي، تقدم أن هذه نسبة جماعة من رواتهم، وعند الإطلاق فالمراد بها عامر بن شراحيل الشعبي. قوله عن فراس، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه فراس سوى فراس بن يحيى الكوفي. قوله أخبرنا شيبان، تقدم أن هذا الاسم عندهم عند الإطلاق المراد به شيبان بن عبد الرحمن الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا خلال بن يحيى قال أحدنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، يعني وأخذ ما عمل في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يأخذ ما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قوله عن أبي وائل، تقدم أن هذه النسبة عندهم عند الإطلاق هي لأبي وائل الأسدي، واسمه شقيق بن سلمة الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد والمرتدة. قال ابن عمر الزهري: وإبراهيم تقتل المرتدة واستتابتهم. قال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة عن الكافرين. وقال: ولكن من شرح بكم من صدرهم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا قال هذه قوم كافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لجرم يقول حقا أنهم في الآخرة هم خاسرون إلى قوله ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم فقال لا يزال قاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار فيها خالدون. قال حدثنا ابن عمر محمد الفضلي قال حدث عمار بن زيد عن أبي كلمة قال أوتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم بغير ذلك من عباس رضي الله عنه قال كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ دينهم فاقتلوه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأشعريين أحدهم عن يمين والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم استاكوا كلاهما سأل فقال يا أبا موسى وقال يا عبد الله بن قيس قال قلت أنا الذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهم وما شعرت أنه ما يطلبان العمل فكان ينظر لا سواك تحت شفتي قال صدق فقال لن أو قال لا نستعمل على عمل من أراد أو قال لا نستعمل على عملنا من أراد ولكن دبنت يا أبا موسى قال يا عبد الله بن قيس اليمن ثم اتبع معاذ بن جبل كلما قدم علي قال أبو سعيد قال انزل إذا رجل عنده موت قال ما هذا قال كان يوليا فأسلم ثم تهول قال أجلس قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله قال ثلاث مرات فأمر به فقلت ثم تذاكرنا قيام الليل فقال أحدهما ما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. قوله حدثني حميد تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مصغرا ولم يقع حميد إلا فيما عبد بعبد الحميد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبه إلى الردة. قوله باب قتل تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 13 موضعا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عن كريم قال حدثنا يحيى عن قرين عن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر وكثر من كبر من العرب قال عمر رضي الله عنه أبو بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصى مني ما له نفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. قال أبو بكر رضي الله عنه والله والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا رأيت أن قد شرح الله صدر أبو بكر فعرفت أنه الحق. قوله عن عقيل تقدم أن هذا الاسم يأتي مصغرا عندهم في راويين أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا عرض الذمي وغيره بسبب النبي صلى الله عليه وسلم المصرح نحو قوله السلام عليك. قوله باب إذا تقدم أنه من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكره في 246 موضعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن ابن أنس بن مالك قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول قال السلام عليك قالوا يا رسول الله ألا نقتله قال لا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. قال حدثنا ابن عمي عن معينة عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال استأذنت من اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك فقلت بل عليكم السلام واللعنة فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله قلت ألم تسمع ما قالوا قال قلت عليكم. قوله عن الزهري تقدم أن هذه نسبة جماعة من رواتهم وعند الإطلاق فالمراد بها محمد بن مسلم الزهري. قوله حدثنا أبو نعيم تقدم أن هذا الاسم نعيما يأتي عندهم مصغرا في الأسماء والكنى ولم يقع مكبرا نعيم وأبو نعيم عندهم عند الإطلاق هو الفضل بن دكين الكوفي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدث مسدد قال حدثنا أحمد السعدي عن سفيان ومالك بن أنس قال حدث عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سلام عليك فقل عليك. قوله حدثنا مسدد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه مسدد سوى راو واحد هو مسدد بن مسرهد البصري. قوله نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا عمرو بن حصين قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قوم فأدمه فيمسح دم عن وجهه يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة حجة عليهم قول الله تعالى وما كان الله يضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبينهم ما يتقون وكان عمر رضي الله عنه يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا الآيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. قوله باب حدثنا تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 44 موضعا وقال في 8 مواضع باب حدثني. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا خيثمة قال حدثنا سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن خير من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثكم بما بيني وبينكم من الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج القوم في آخر الزمان حداث الناس لا ينسفها والأحلام، يقول من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجر من قوم الدين كما قسم من رمية، فأينما لقيت فقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد بن ابراهيم عن سلمة وعطاء بن يسار انه مات يا بسعي الخدري رضي الله عنه فساله عن حروريته: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ادري من حروريته؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الامه ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القران لا يجاوز حلو قوم، او قال حناجر من قوم الدنيا يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه، فينظر الرامي الى سهمه الى نصر الى رصافه فيتمارى في الفوقه هل علق بها من الدم شيء. قوله عن ابي سلمة تقدم ان هذا الاسم عندهم بفتح لامه، ووقع السلمة في ثلاثه مواضع، احدها عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه له ولابيه صحبه، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي من اصحاب علي من اهل الكوفه، وثالثها بنو سلمة قبيله من الانصار لهم ذكر في احاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن أبي قال حدثني عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر الحرورية فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل للنساء مرق السهم من رمية، باب من ترك اقتتال خوارج التألف ولا ينفر الناس عنه. قال حدثنا عبد الله بن حميد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن زهري عن سمعت عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة ابن ذي الخويصرة التميمي، فقال عبد يا رسول الله، قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: دعني أضرب عنقهم. قال دعوا إلا وأصحاب أن يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه من قل من الدين كما يرق السهم من رمية، ينظر في قدده فلا يجد في شيء، ثم ينظر في نصله فلا يجد في شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يجد في شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يجد في شيء، قد سبق الفرد والدماء آياتهم، رجل إحدى يديه قال ثدي مثل ثدي المرأة، أو قال مثل بضعة تدردر، يخرج من على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد هشام: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد عليا قتلهم، وأنا معه جيء برجل الناس الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنزلت فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات. قوله باب من، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 43 موضع، وأما حرف الجر من فذكره في 7 كلها يقول باب من. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم سمعنا قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني قال حدثنا يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعته يقول: وهو بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم من قوم الإسلام مرق السهم من رمية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم أنه من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكره في 68 موضعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مزين عن رجع النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. باب ما جاء في المتأولين. قال أبو عبد الله قال تحدثني مسعود بن شامي قال أخبرنا عمرة بن زبير المسور مخرمة عبد الرحمن بن عبد الله قال أخبره أنه ما سمع عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقول صوتا فقال: في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم استمعت لقراءة فينا ويقرأ على حروف كثيرة يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك فكنت أساور في الصلاة فانتظرت حتى سلم ثم لببت بردائي أو قلب ردائي، فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كذبت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، سمعت هذا يقرأ سورة فقال عن حروف لم تقرينيها، وأنت أقرأتني سورة فقال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر يقرأ يا هشام. فقرأ علي القراءة التي سمعته يقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 فاقرأ ما تيسر منه. قوله باب ما جاء، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 47 موضعا. قوله أن المسور ابن مخرمة، تقدم أنه ليس في رجال البخاري من اسمه مسور سوى هذا الراوي، وهو المسور ابن مخرمة القرشي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن حاء قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن قبة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: من نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يمسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأينا لم يظلم نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تنظر، إنما هو كما قال لقمان ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قوله حدثنا وكيع، تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه وكيع سوى راو واحد، هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو عن الزهري قال أخبرنا محمد بن ربيعة قال سمعت عثمان مالك رضي الله عنه يقول: قد أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجل أين مالكم دقشني؟ فقال رجل منا: ذلك منافق لا يحب الله، ذلك منافق لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقولون يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال: بلى. قال: فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار. قوله أخبرنا معمر تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح ميميه، ووقع معمر بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة في ثلاثة من رواتهم، أحدهم معمر بن محمد الهاشمي، وثانيهم معمر بن سليمان النخعي، وثالثهم معمر بن يعمر الليثي. قوله حدثنا عبدان، تقدم أن هذا لقب لراوي من رواتهم يذكر به، واسمه عبد الله بن عثمان ابن جبلة العتكي المروزي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم سمع، قال حدثنا أبو عوانة عن الحصين عن فلان قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبان: لقد علمت الذي جرى صاحبك على الدماء يعني عليها. قال: ما هو؟ لا أبا لك. قال: لا، شيء سمعته يقوله. قال: ما هو؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس، فانطلق حتى تأتوا روضة حاج. فقال أبو سلمة: هكذا. قال أبو عوانة: حاج، فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب النبي ولتعت المشركين، فأتوني بها. فانطلقنا على فراسنا حتى أدركناها، حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سروا على بعير الله. وكان كتب إلى أهل مكتب مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقلنا: إن الكتاب الذي معك. قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بها بعيرها، فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. فقال صاحب: من رمى كتابا؟ قال: فقلت: لقد علمنا ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حلف عليهم رضي الله عنه: والذي يحلف به لتخرجن الكتاب ويجردنك. فأوتنا حجزتي أو محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحاط ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، ما لي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند قومي يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومي من يدفع الله عز وجل به عن أهلي ومالي. قال: صدق، لا تقول له إلا خيرا. قال: فعاد عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقهم. قال: أوليس لك؟ ألا أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك أن الله عز وجل طلع عليهم. فقال: عمل ما شئت، فقد أوجبت لكم الجنة. فغرورقت عيناه رضي الله عنه، فقال: الله ورسوله أعلم. قوله عن حصين، تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم بضم حائه في الأسماء والكنى، إلا في ثلاث ذروات وقعت كناهم بفتح الحاء، وهم أبو حصين عثمان بن عاصم الكوفي، وأبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس الأربوعي، وأبو حصين بن يحيى الرازي. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإكراه. قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه يتقيا. وقال: إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. إلى قوله: واجعل لنا من لدنك نصيرا. فعاد الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله عجب به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال حسن: تقية يوم القيامة. قال ابن عباس: في من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء وبه. قال ابن عمر بن الزبير والشعبي والحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. قال حدثنا عن مكين قال حدثنا عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم اجعل ياسر بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم اجعل المستضعفين المؤمنين، اللهم اجعل وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسن يوسف. باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. قال حدثنا محمد عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن قلبة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب الله، وأن يكره يعذب في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قوله عن أبي قلابة، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي، واسمه عبد الله بن زيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن إسماعيل قال سمعت قيسا قال سمعت سعيد بن يزيد يقول: لقد رأيتني وإن عمر رضي الله عنه موثق عن السلم لن قضى أحد مما فعلت مع عثمان كان محقوقا أن ينقض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسل مرتله في ظل الكعبة، فقلنا: لا تستنصروا لنا تدعوا لنا. فقال: قد كان من قبلكم يأخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاؤ بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بمنشار الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصد ذلك عن ديني، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير راتب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله عز وجل وذيب الأغنام ولكنكم تستعجلون. قوله حدثنا عباد، تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح عينه وبائه مشددة إلا في راويين، أحدهما قيس بن عباد بضم العين وفتح الباء، والآخر ثعلبة بن عباد الليث بكسر العين وفتح الباء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. قوله باب في هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في 25 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبي رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن في المجلس إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم نداه يا معشر يهود: أسلموا واسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. ثم قال الثاني: فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالث: فقال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وأن نريد أن نجيكم فأجد منكم بمالي شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب لا يجوز نكاح المكره ولا تكره فتياتكم عن البغاء إن أردنا تحصنا تبدأوا عرض الحياة الدنيا وما يكرهن فإن الله من يبعن إكراهن غفور رحيم. قوله باب لا، تقدم أن هذه الترجمة من نماة التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 104 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد قزعة قال حدثنا مالك عبد الرحمن قال سمعنا نبينا عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد من جارية أنصارية عن خسامة خدام أنصارية أبا زوجه يتيم فكان ذلك بات النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاحها. قوله ومجمع، تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه مجمع سوى هذا الراوي، وهو مجمع ابن يزيد ابن جارية الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن جرجي عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو وذكوان وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء ويضعين؟ قال نعم. قلت فإن بكرة تستأمر وتستحي فتسكت؟ قال سكاتها إذنها. قوله عن ابن أبي مليكة، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي ابن أبي مليكة المدني اسمه عبد الله بن عبيد الله. قوله عن ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي ابن جريج المكي واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز. وقال بعض الناس فإن نذر المشتري في نذر فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره. قال حدثنا ابن عماني قال حدث حمال بن زين عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مشتري مني فترى بن عبد المحام ب800 درهم. قال سمعت جابر يقول عبد القبطي ما تعم أول. باب من إكراه كره وكره واحد. قال حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن سليمان بن فيروز عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني حدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظن إلا ذكر عن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أحل لكم أن ترثوا النساء أكره الآية. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوج من شاء زوج وإن شاء زوجها وإن شاء لم يزوجها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية بذلك. باب إذا استكرهت المرأة على زنا فلا حد عليها، في قوله تعالى ومن يكرهن فإن الله بعد إكراهن غفور رحيم. وقال لي في حدثنا نافع عن صبية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرها حتى اقتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجد الوليدة من أجل أنه استكرها. قال زوري في الأمة البكر يفترع الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد. قال حدثنا ابن ماني قال حدثنا شعبان قال حدثنا زيد عن رجع بن رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم من سارة دخل بها قضية فيها ملك من الملوك او قال جبار من الجبابرة فارسل ان ارسل الي بها فارسل بها فقام اليها فقامت توضا وتصلي فقالت اللهم ان كنت امنت بك وبرسولك ولصلت علي الكافر فغط حتى ركض برجله. قوله حدثنا ابو اليمان، تقدم ان هذه الكنية عندهم عند الاطلاق هي لابي اليمان الحمصي واسمه الحكم بن نافع. قوله حدثنا أبو الزناد، تقدم أن هذه الكنية عندهم لواحد من رواتهم يذكر بها كثيرا واسمه عبد الله بن ذكوان المدني. قوله عن الأعرج، تقدم أن هذا لقب لجماعة من الرواه والمراد به عند الإطلاق هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب يمين الرجل صاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه قتله ونحوه، وكذلك كل مكر يخاف بأنه يذب عنه المظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قول عليه ولا قصص ويقين له لا تشرب الخمر وتأكل الميتة أو لتبيعن عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة وتحل عقدة أو يقتلن أباك أو أخاك بالإسلام وسع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال بعض الناس لو قيل لو نشرب الخمر وتأكل الميتة أو نقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسع لأن هذا ليس مضطر، ثم ناقض فقال إن قيل له نقتلن أباك أو ابنك أو لتبيع أن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب يلزمه في القياس، ولكن نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقد في ذلك باطل، فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن امرأتي هذه أختي، وذلك بالله عز وجل. وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف وإن كان مظلوما فنية المستحلف. قوله باب يمين، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ باب يمين في هذا الموضع الواحد، وذكرها بلفظ باب اليمين في 5 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد كريم قال حدثنا يتبع عن قديم عم شاب بن سلمة أخبرنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجته أخيه كان الله عز وجل في حاجته. قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا شيخ قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر خاطب ظالما مظلوما، قال رجل يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما فرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه قال تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. قوله عن ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد ابن مسلم. قوله حدثنا هشيم، تقدم أن هذا الاسم عندهم لراو واحد من رواتهم هو هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا احمد بن زيد عن احمد سعيد عن محمد بن ابراهيم عقبة بن قاص قال سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس انما الاعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى فكانت هجرته الى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله من هاجر الى دنيا وصيب امراته يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. باب في الصلاة. قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله صلاة أحدكم إن أحدث حتى يتوضأ. باب في الزكاة ولا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق خشية الصدقة. قال حدث محمد عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له في ذات الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. قوله حدثنا ثمامة تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه ثمامة سوى هذا الراوي وهو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري وينسب إلى جده. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سمعان بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله العربي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر رأسه وقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ فقال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال أخبرني ما فرض الله عليه من الصيام؟ قال شهر رمضان. إلا أن تتطوع شيئا. إلا أن تتطوع شيئا. قال أخبرني ما فرض الله عليه من الزكاة؟ قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا تتطوع شيئا ولا أنقص ما فرض الله عليه شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وقال دخل الجنة إن صدق. وقال بعض الناس في عشيه ومئة بعين حقتان في الأهلك متعمدا وهبا واحتال فيها فرام من الزكاة بلا شيء عليه. قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو بن مامع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع فرام من صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك. قال والله لئن زال يطلبه حتى يبسط يده فيلقي ما فاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه ويخفى فيها. وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة وباع بإبل مثلها أو بغنم أو بقر أو بدراهم فرار من صدقة بيوم احتيالا فلا بأس عليه ويقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن شعبة بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نظر كان عمي توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عنها. وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل عشرين فيها أربع شياء فإن وهب قبل الحول أو باع فرارا أو احتيال لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه. وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. قوله استفتى سعد بن عبادة تقدم أن هذا الاسم عبادة عندهم بضم عينه ولم يقع خلافه إلا في راو واحد وهو محمد بن عبادة الواسطي شيخ البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد سعيد عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت نافع عن الشغار قال ينكح ابنته الرجل وينكح ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكح أخته بغير صداق. فقال بعض الناس يحتال حتى الزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة نكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعض المتعة والشغار جائز والشرط باطل. قوله حدثنا مسدد تقدم أنه ليس في رواته من اسمه مسدد سوى راو واحد هو مسدد بن مسرهد الأسدي البصري. أحسن الله إليكم. قال أحدهم سلم قال أحدهم حن عبد الله بن عمر قال أحدهم زنيه عن حسن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس لا يرى متعة النساء باسا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خبر على لحوم الحمر الإنسية. فقال بعض الناس إن احتال حتى متع في النكاح فاسد. وقال بعض النكاح جائز والشرط باطل. باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل ما يمنع به فضل الكلاء. قوله باب ما يكره تقدم أن هذه الترجمة من وهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ 35 موضعا. وقال في 5 مواضع باب من كره. وقال في 9 مواضع وقال في 5 مواضع باب من كره. وقال في 9 مواضع باب كراهية. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا إسماعيل وقال أحدنا مالك عن زيد عن عرج عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمنع فضل ما يمنع به فضل الكلاء. باب ما يكره من التناجش. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. باب ما ينهى في الخداع في البيوع. قال أيوب يخادعون الله كما يخادعون آدميا لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. قوله باب ما ينهى تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 13 موضعا. وقال في 5 مواضع باب النهي. وقال في 2 موضعين باب نهي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل وقال حدثنا مالك عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعته فقل لا خلابه. باب ما ينهى من احتيال الولي في اليتيمة المرغوبة وألا يكمل صداقها. قال حدثنا من لواني قال حدثنا شعبة الزهري قال كان عمر يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت يتيم في حج وليا فارغبوا في مالي وجمالي فإن تزوجا بأدنى من سنة النساء فنوا عن نكاحهن إلا يقسطوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء فذكر الحديث. باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة جارية الميت ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون قيمة ثمنا. وقال بعض الناس الجارية الغصب لأخذ القيمة فيها الاحتيال لمن اشترى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتد بأن ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فيطيب الغصب جارية غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم عليكم حرام لكل غادر لواء يوم القيامة. قال حتى ابن عمي قال عبدنا سبحان عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. باب قال حدث محمد كثير عن سبيان عن شام عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر إنكم تختصمون ولعل بعضكم أن يكون الحبيب حجة من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فما قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. باب في النكاح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال عن هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكح بكرة تستأذن ولا تثني حتى تسمع رق إليها رسولك بإذنها. قال إذا سكتت. وقال بعض الناس إذا لم تستأذن البكر ولم تتزوج فحتى رجل فقام شاهدي زور إن أنه تزوج برضاه فالقاضي نكح والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عن مسعود عن قاسم ان امراه ولد جعفر تخوفت ان يزوجها وليها ويكارها فارسل الى شيخ من انصار عبد الرحمن بن جمع بن جاريه قال فلا تخشين فان خلسان تخذها من انكح ابوها ويكارها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان وام عبد الرحمن سمعته يقول عن ابيها ان خلسا. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكح الايمة حتى تستمر ولا تنكح البكر حتى تستاذن. قالوا كيف اذنها؟ قال ان تسكت. وقال بعض الناس إن احتل إنسان من شاهدي زور على تزويج امرأة ثيب من باب رياء فأثبت قاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الرجيع عن ابن مملكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر تستأذن وقلت إن بكرة تستحي. قال إذن أصواتها. وقال بعض الناس إنه رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي الزور عن أن تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حله وطء. باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال حدث عبيد بن إسماعيل قال حدث أبو سامة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنه أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل وكان صلى العصر جاز عن نسائه فأذنوا من هنا فدخل عائشة فاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقال لي أهدت امرأة من قومي عكة عسل فسقت فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله إن احتلن له فذكرت ذلك لسودة. قلت إذا دخل عليك فإنه سيدنه منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافرا فإنه سيقول لا فقل له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح فإنه سيقول سقتني حفصة شربة عسل فقل له جلست نحن العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية فلما دخل على سودة قلت تقول سودة والذي لا إله لقد كدت أن أبادره بالذي قلت وإنه لعلبا فرق منك بينما دان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أكلت مغافير قال قلت فما هذه الريح قال سقتني حفصة شربة عسل قلت جرست نحن العرفض فلما دخل علي قلت له من ذلك ودخل على الصفية وقال له من ذلك فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله لا أسقيك منه قال لا حاجة لي به قال تقول سيدة سبحان الله لقد حرمناه قالت قلت لا أسكتي. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يكرم الاحتيال في الفرار من الطاعون. قال حدث عبد الله بن سبت عملك عن شاب بن عبد الله بن عامر ربيعة بن عمر الخطاب رضي الله عنه خرج الشام فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت بأرض فلا تقدم عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر رضي الله عنه من سرغ وعن شاب عن سمعان بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه من صر من حديث عبد الرحمن. قال حدثنا ابن لبان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال حدثنا عمرو بن سعد بن ابي وقاص انه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنهما يحدث سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وجعل قال رجل قال عذاب عذب به بعض الامه ثم بقي منه بقيه فيذهب المره وياتي الاخرى فمن سمع بارض فلا يقدمن عليه ومن كان بارض وقع بها فلا يخرج فرارا منه فمن سمع بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. باب في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتل في ذلك ثم رجع الوهاب فيها فلا زكاة على واحد منهما فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم الهبة وأسقط الزكاة. قال حدثنا ابن عمي قال عبد الله سبحانه وعن ابي السختياني عن كلمه عن عباس رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب في هبتك الكلب يعود في قيل ليس لها مثل السوء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله بن شام بن يوسف قال اخبرنا عن الزهري عن ابن سلمه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعه في كل ما لم يقسم فاذا وقعت حدوده صرف الطرق ولا شفعه. وقال بعض الناس شفعه للجوار ثم عبد الله ما شددهم فابطله وقال ان اشترى دارا فخاف ان ياخذ الجار بشفعه فاشترى سهم من 100 سهم ثم اشترى الباقي وكان الجار الشفعه في السهم الاول ولا شفعه له في باقي الدار وله يحتال في ذلك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة انه قال سمعت عمرو بن الشريري قال جاء من سلم مخربة رضي الله عنه فضعيده على منكبي فانطلقت معه الى سعد رضي الله عنه قال ابو رافع بن ميسرة لا تأمر هذا ان يشتري مني بيتي الذي في داري فقال ازيد على 400 اما مقطعة واما منجمة قال اعطيت 500 نقدا فمنعته ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جر حق لصق به ما بعتكه او قال ما اعطيتكه. قلت بان عمر لم يقل هكذا قال لكنه قال لي هكذا. وقال بعض الناس اذا اراد ان يبيع شفعة فلو يحتال حتى يبطل الشفعة فيهب البائع المشتري الدار ويحدها ويدفعها اليه ويعوض المشتري الف درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن سرت عن عمرو بن الشريد يعني برافع عن سعد ساوم بيتا ب400 مثقال فقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جرح قرص قبيل ما اعطيتك وقال بعض الناس اشترى نصيب دار فاراد ان يعطي شبعه وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين باب احتيال العام ليهدى له. قال حدثنا عبد بن اسماعيل قال حدثنا مسلمة عن هشام عن أبي عن محمد السعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع على صدقات بن سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالك وهذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم اقتضى الحمد لله وثناني ثم قال ما بعد فإني استعمل رجل منكم على عمل مما ولاني الله عز وجل فيأتي فيقول هذا مالك وهذا هدية وهديت لي فلجلس في بيت أبي وأمي حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ منكم ولا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله عز وجل يحمله يوم القيامة فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله عز وجل يحمل بعيرا له رغان وبقرة لا أخوار لهم شيئا تعرفهم أربعده حتى رؤيا بيض إبطه ثم يقول الله ما بلغت بصر عيني وسمع أذني. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سرت عن ابن الشريد عن رافع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جرى حق بصقبه وقال بعض الناس شرى درهم 20,000 درهم فلبس ان يحتل حتى يشتري درهم 20,000 درهم وينقده 9,000 درهم و900 درهم و99 وينقده دينار ما بقي من 20,000 فان طلب الشفيع اخذها ب 20,000 درهم والا فلا سبيل له على الدار فان استحقت الدار رجع المشتري على البائع ما دفع عليه و 9,000 درهم و999 درهما ودينار لان بائع حين استحق انتقض صرف الدينار فان وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يرد عليه ب20,000 درهم. قال فجاز هذا الخداع بين المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لدى ولا خفتة ولا غائلة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا ابن مسرة عن عمرو بن الشريد أن برافع ساوم سعد بن مالك بيتا ب400 مثقال وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جرح قرص قبيل ما أعطيته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الذي تقدم فيما يتعلق بترك الحيل أكثر البخاري رحمه الله فيه من قوله قال بعض الناس وهو تركيب استعمله البخاري في مواضع متفرقة من صحيح أكثرها في هذا الموضع المترجم في بعض رواياته كتاب الحيل وفي بعضها باب في ترك الحيل. وقد أفرد جماعة من المصنفين هذه المسألة بتصانيف من أوجزها وأيسرها كتاب العلامة شمس الحق العظيم آبادي فله كتاب في بيان المقصود بقول البخاري وقال بعض الناس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب التعبير وأول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصالحة. قال أحد أحمد بن كريم قال أحد الله تعالى قال عم شامي قال أحد عبد الله بن محمد قال أحد عبد الرزاق قال أحد معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا نجات من تفرق الصبح وكان يأتي حرام فيتحدث فيه وتعبد الليالي ذوات العدد ويتزود ذلك ثم رجع إلى خديجة فتزوده لمثله حتى فجاء الحق في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قلت ما نبي قال فأخذني فغطني حتى برغم النجات ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما نبي قال فأخذني فغطني ثانية حتى برغم النجات ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما نبي قال فغطني ثالث حتى برغم النجات ثم أرسلني فقال اقرأ بسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم فرجع بها ترجو بادرا حتى دخل على خديجة فقال زمنه زمنوني فزمنه حتى ذاب عنه الروع فقال يا خديجة مالي واخبر الخبر وقال قد خشيت عن نفسي وقالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك تصور الرحمة تصدق الحديث وتحمل الكلا وتقضي الضيف وتعن النوى بالحق ثم طاط به خديجة حتى أتت به ورقة من نوفل بن أسلم بن عبد العزى بن قصي وابن عمي خديجة أخوها بها وكان الله تنصر الجارية وكان في الكتاب العربية فيكتب العربية من الإنجيل ما شاء الله وأن يكتب وكان شيخا كبير قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخي قال ورقة من أخي ماذا ترى فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى فقال ورقة هذا النوم الذي جعله موسى يتيم في أجل عن أكون حين يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم فقال ورقة نعم نمت رجل قط ما جئت به لا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصر مؤزرا ثم نمشى ورقة أن توفيها وفترة الوحي وفترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من روسيا ويقل الجبال فكل ما أوفى بذروة الجبل لكي يلقي منه نفسه وتبدل له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن ذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا من ذلك فإذا أوفى بذروة الجبل تبدل له جبريل فقال له من ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه فارق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل باب رؤيا الصالحين وقوله تعالى قد صدق قوله في هذا الحديث في آخره وفتر الوحي فترة ثم قال حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا إلى آخر الحديث هذا مرسل من حديث الزهري ألحق بروايته الموصولة وأخرجه البخاري كذلك لوقوع روايته عنده على الوجه المذكور فهو لم يقصد روايته أصلا وإنما وقعت روايته تبعا وهذا وقع في مواضع من البخاري روى فيها مراسيل لم يقصد تلك المراسيل وإنما لأنها أدرجت في ضمن شيء موصول فأخرجها كما تقدم في قصة صلح الحديبية وفيه عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيلا قال سهل أمركم. وتقدم في قصة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى أن سعيد بن المسيب قال: فلما مزق الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه. فهذه المراسيل غير مقصودة للبخاري في الرواية، وإنما وقعت تبعا، فلا تعد من شرط كتابه، لأن من شرط كتابه كما قال الجامع الصحيح المسند أن يكون مسندا، وهذه مراسيل غير مسندة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرؤيا الصالحين، وقوله تعالى: قد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قوله باب رؤيا، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في 6 مواضع، وقال في 3 مواضع باب الرؤيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سمانك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا الحسنة من رجل صالح جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤيا من الله. قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رؤيا من الله والحلم من الشيطان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله عز وجل فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك ما يكره فإنما هي من الشيطان من سعد بن شريها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. باب الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وأثنى عليه خيرا لقيته باليمامة عن أبيه. قال حدثنا مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره. وعن النبي قال: حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سمانك رضي الله عنه عن عبادة الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا أحمد بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن زني قال سعيد بن مسيب عن النبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. رواه ثابت وأحمد وإسحاق بن عبد الله وشعبة عن رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن حمص قال حدثنا النبي حزم رضي الله عنه زيد عن عبد الله بن خباب عن سعيد رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. باب المبشرات. قوله حدثني ابن أبي حازم والدراوردي، تقدم أن هذه الكنية ابن أبي حازم عندهم لراو واحد هو عبد العزيز بن سلمة ابن دينار المدني، وقوله والدراوردي تقدم أن هذه النسبة عندهم لراو واحد هو من عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وأخرج له البخاري مقرونا بابن أبي حازم في عدة أحاديث لعل هذا الثالث منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المبشرات. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن عزوني قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يقم النبوة إلى المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. باب رؤيا يوسف عليه السلام، وقوله تعالى: قال يوسف لأبي: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس وقمرا رأيتهني ساجدين. قال: يا بني لا تقصر رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان سيعدوهم مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وقوله تعالى: يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن أزغى الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاطر والبديع والمبتدع والبارئ والخالق واحد من البادئة. رؤيا إبراهيم عليه السلام، قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما سموت له الجبين ونادينا وأن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نزل المحسنين. قال مجاهد ما سلم ما أمر به وتله وضع وجهه بالأرض. باب التواطؤ على الرؤيا. قال حدثنا أحمد كريم قال حدثنا نيت عن قال عن شاب بن عبد الله عن عمر رضي الله عنه أن أناسا أوروا ليلة القدر السبع الأواخر وأن أناسا أوروا أن في العشر الأواخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تمسوها في السبع الأواخر. باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك، قوله تعالى: ودخل معهم السجن فتيان قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال آخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبينا من تأويله إن أراكم المحسنين. قال: لا يأتيكم أطعام ترزقاني إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكم ذلك وما علمني ربي إني تركت من قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السن أرباب متفرقون. وقال الفضل بعض أتباع عبد الله: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دون دون الله أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن تأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع ربك وادكر تعلم ذكر أمة قرن وتقرأ أمه النسيان وقال ابن عباس رضي الله عنه يعصرون الأعناب والدهن تحصنون تحرسون قال حدثنا عبد الله قال حدثنا جويرية عن مالك عن زريان عن موسى بن أبي عبد أخبره عن النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم تأني دعني أجبته باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال حدثنا عبد الله قال أخبره عبد الله عن يوسف عن زريان قال حدثني أبو سلمة بن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي قال أبو عبد الله قال المسلمين إذا رآه في صورته قال حدثنا معاذ بن أسلم قال حدثنا عبد العزيز المختاري قال حدثنا ثابت بن أنس بن مالك أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني في النشطة لا يتخيل بي ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة قال حدثنا أحمد بن كثير قال حدثنا الليث عن عبد الله بن أبي جعفر قال أخبرني أبو سلمة عن أبي قتادة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله الحلم من الشيطان رأى شيئا فيكره في الأنف العين شمالي ثلاثة ويتعوذ من الشيطان فإنها تضره وإن الشيطان لا يترايا بي وقال وإن الشيطان لا يتزايا بي قال حدثنا خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حربي قال حدثنا زبيد عن زهري قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رآني فقد رأى الحق تبع يونس بن أخي الزهري قال حدثني الزبيدي تقدم أن هذه النسبة لجماعة من رواتهم والمراد بها عند الإطلاق محمد بن وليد الزبيدي نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي خديجة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني قوله حدثني ابن الهادي تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي ليزيد بن عبد الله بن الهادي المدني نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب رؤيا الليل رواه سمرة قال حدثنا أحمد بن مقدام العجمي وقال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وقال حدثنا أيوب عن محمد بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيتم فتح الكلم ونصرت في الرؤيا بينما أنا نائم البارحة إذ أتيتم فتح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي قال أبو هريرة رضي الله عنه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتقلونها قال حدثنا عبد الله بن سبت عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند كعبة ورأيت رجل آدم كأحسن ما أنت رائي من أدمي الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلا تقطر ما متكع على رجلين وعلى عواتق أو على قال على عواتق رجلين يطوف بيتي فسألت من هذا بقل المسيح بن مريم ثم نبي رجل جعل قطط أعور العين اليمنى كان علمة طافية فسألت من هذا بقل المسيح الدجال قال أحد يحيى قال أحد النتي عن يوسع مشابه عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كانوا حديثا رجلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أريد ليلة بالمنام مساق الحديث وتابع سليمان بن كثير ومن أخي الزهري وسفيان بن حسين عن الزهري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن عباس أو قال أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعب بن إسحاق عن الزهري كان أبو هريرة رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه لا يسنده حتى كان بعد باب الرؤيا بالنهار وقال ابن عون عن سنين رؤيا النهار مثل رؤيا الليل قال حدث عبد الله بن سقراط قال ابن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت منحال وكان تحت عباده من صامد ودخل عليه يوما فاطعمته وجعلته في راسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ ويضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال انس بن متي عرض علي غزاه في سبيل الله فقام ثم جاء ذا البحر ملوك على سرته وقال مثل ملوك على سره شك اسحاق قال فقلت يا رسول الله اجعلني منهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع راسه ثم استيقظ ويضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال انس بن متي عرض علي غزاه في سبيل الله كما قال في الاولى قالت فقلت يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم قال انت من الاولين فركبت البحر في زمان معاويه بن ابي سفيان فصرعت عن دابه حين خرجت من البحر فهلكت باب رؤيا النساء قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثني عن قال حدثني عقبة بن شهاب قال أخبرني خالد بن زيد بن ثابت أنه من علاء امرأة من الأنصار بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته أنه مقتسم المهاجرين قرعة قالت فطار لنا عثمان المطعون وأنزلنا في أبياتهم فوجع وجعه الذي توفي في فرمة في غصة وكفن فيها ثوابي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت رحمة الله عليك والسائل وشهدت عليك لقد أكرمك الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أكرمه فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو فوالله لقد جاءه ليقول والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بي فقالت والله لا أزكي بعد أحدا أبدا قال أحد أمريواني قال أخرج عبد الله عن زوري بهذا وقال ما أدري ما يفعل به وقالت وأحزني فنمت فرأيت عثمان عينا تجري فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمله باب الحلم من الشيطان في تحلم فلا يمسح عن سائر ويستعذ بالله عز وجل. قال حدثنا يحيى المكاني قال الحمد لله تعالى قال عم شافنا عم سمعت أنا بقتال صلي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرسانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رؤيا من الله الحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم الحلم فيكرهه فلا يمسح عن سائر ويستعذ بالله منه فلن يضره. باب اللبن. قال حدث عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يوسف الزهري قال اخبرنا حمص بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بنا ان من اتيت بقدح حلبه فشربت منه حتى اني لا رجلي يخرج من اظفاري ثم اعطيت فضي يعني عمر. قالوا فما اولته يا رسول الله؟ قال العلم. باب اذا جرى اللبن في اطرافه واظافيره. قال حدثنا علي بن عبد الله قال عبد يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن شابي قال حدثني حمص بن عبد الله بن عمر انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان لا يمن اتيت بقدح حلبه فشربت منه حتى اني لا رجلي يخرج من اطرافه اعطيت فضي عمر الخطاب فقال من حوله فماذا فما اولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. باب القميص في المنام. قال حدثني عن عبد الله قال حدثني يقول ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح بن شهاب قال حدثني ابو امامه بن سهل انه سمع سعد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابين انا نائم بينما انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منهم ما يبغى الثدي ومنهم ما يبغى دون ذلك من علي بن خطاب رضي الله عنه قمص النجر. قالوا ما اولت يا رسول الله؟ قال الدين. باب جلد القميص في المنام. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثني عن قال حدثني عقيل عن شهاب قال اخبرني ابو امامه بن سهل عن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منهم ما يبغى الثدي ومنهم ما يبغى دون ذلك من علي بن خطاب رضي الله عنه قمص النجر. قالوا فما ولت يا رسول الله؟ قال الدين. باب الخضر في المنام وروضة الخضراء. قال حدثنا عبد الله بن محمد جعفري قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد السري قال قال سمع عباد قال قال قيس بن عباد كنت بحلقة يا سعد مالك بن عمر فمر عبد الله بن سلام قالوا هذا رجل من أهل الجنة قلت له إنهم قالوا كذا وكذا قال سبحان الله ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء فنصب فيها وفي رأسها عروة وفي أسفل منصب النصف الوصيف فقيل ألقى فرقت حتى أخذت بالعروة فقصته على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت عبد الله وأخذ بالعروة وثقى. باب كشف المرأة في المنام. قال حدثنا عبد بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المنام مرتين اذا رجل يحملكم في سرقة حليب فيقول هذه امرأتك فاكشفها فاذا هي انت فاقول ان يكون هذا من عند الله يمضي. باب ثياب الحديث في المنام. قال حدثنا محمد قال اخبرنا معاويه قال اخبرنا هشام عن النبي عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اريتك قبل ان اتزوجك مرتين رايت الملك يحملك في سرقه من حديث فقلت له انكشف فكشف اذا هي انت فقلت ان يكون هذا من عند الله يمضي ثم اريتك يحملك في سرقه من حديث فقلت انكشف فكشف اذا هي انت فقلت ان يكون هذا من عند الله يمضي. باب المفاتيح في اليد. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا ليث قال حدثنا عقيل عن شهاب قال اخبرنا سعيد بن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوع عنك من صدق الرعب بين النائم اوتيت فتح خزائن الارض فوضعت في يدي. قال محمد برغي جوع عنك من الله عز وجل يجمع الامور الكثيره التي كانت تكتب في الكتب قبلهم في الامر الواحد والامرين ونحو ذلك. باب التعليق من العروه والحلقه. قال حدثني عبد الله بن محمد قال عندنا قال حدثنا أزهر عن ابن عون الحاق قال وحدثني خليفة قال حدثنا معاذ قال حدثنا عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت كأني في روضة وسط الروضة عمود في أعلى العمود عروة فقيل لي إرقة قلت لا أستطيع فأتاني وصيف ورفع ثيابي فرق فاستمسكت بعروة فانتبهت وأنا مستمسك بها فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك روضة روضة الإسلام ذلك العمود عمود الإسلام تلك عروة عروة الوثقى لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت. باب عمود الفسطاط تحت وسادته. باب الاستبرق بدخول الجنة في المنام. قال حدثنا معاذ بن حسين قال حدثنا وهيب بن قعنبة عن أبي نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قرأت في المنام كان في يدي سرقة من حديد لا أهمي بها إلى مكان من الجنة لا طارت بي إليه فقصصت على حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاك رجل صالح وقال إن عبد الله رجل صالح. باب القيد في المنام. قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا قال حدثنا محمد سيرين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقدم الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. قال محمد أن أقول هذه قال وكان يقال الرؤيا ثلاث حديث النفس تخيب الشيطان وبشر من الله فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقص على أحد وليقم فليصلي. قال وكان يكره الغل في النوم وكان يعجب القيد وقال ويقال القيد ثبات في الدين ورقتات من سوء هشام أبوه إلى العم سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدرجه بعضهم كله في الحديث وحديث عوف أبين وقال من سلحسه إلى عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد قال أبو عبيد ولا أحسب عن النبي إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد قال أبو عبد الله تكون أغلال إلا في الأعناق. باب العين الجارية في المنام. قال أحد عبدان قال أخبر عبد الله قال أخبر عن الزنيان خالد بن زيد ثابت عنه من علاوه امرأة من نسائه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اضطرنا عثمان بن مضعون في السكنى حين اقتربت أن صنع سكن المهاجرين واشتكى فمرضناه حتى توفي ثم جعلناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت رحمة الله عليك يا أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل قال ما أدريك قلت لا أدري والله قال أما فقد جاءه اليقين إني لا أرجو له الخير إني لا أرجو له الخير من الله والله ما أدري وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بي ولا بكم قالت أم العبيد والله لا أزكي أحد بعدهم قالت ورأيت عثمان في نوم عن تجي فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك له قال ذاك عمله يجي له. باب نزع الماء من البين حتى يروى الناس وراه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد يعقوب بن إبراهيم الكثير قال عندنا شعيب بن حرب قال عندنا صخر بن جويرية قال عندنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ما حدثه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنا على بئر أنزع منها جاء أبو بكر رضي الله عنه فأخذ أبو بكر الدلو فنزع الماء دلو في نزعه ضعف فغفر الله عز وجل ثم أخذ مقطع من يدي أبو بكر فسحت في يده غربا فلم فاستحالت في يده غريا فلم أرى عبقري من الناس يفري فريه وحتى ضرب الناس بعطل. باب نزع ذنوب يدرب من بئر بضعف قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى عن سمعان عن سالم عن ابي رضي الله عنه عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر قال رايت الناس اجتمعوا فقام بكر فنزع ذنوب يدرب في نزع ضعف والله يغفر له ثم قام الخطاب فاستحالت غربا فرايت الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطل. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل بن هشام قال اخبرني سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا رايتني على قديم وعلي ادلو فنزعت منه ما شاء الله عز وجل ثم اخذ ابن ابي قحافه فنزع من ادلو ادلو بني وفي نزعه ضعف والله يقول له ثم سعد غربا فاخذ عمر الخطاب رضي الله عنه فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر الخطاب رضي الله عنه حتى ضرب الناس بعطل. قوله باب نزع الذنوب والذنوبين الذنوب هي الدلو العظيمه نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاستراحة في المنام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عن همام بن أوس عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النائم رأيت أني على حوض أسقي الناس وأتاني أبو بكر رضي الله عنه فأخذ الدلو من يدي ليريحني من نزع دلوني في نزع ضعف الله يغفر له فتى من الخطاب رضي الله عنه فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. باب القصر في المنام قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثني عن قال حدثني عن عمرو بن قال اخبرني سعيد بن سيبان بن رضي الله عنه قال بان نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بان نائم رايتني في الجنه فاذا مرات تتوضا الى جنب قصر قلت من هذا قصر قال عمر الخطاب رضي الله عنه ذكرت غيرته فوليت مدبرا قال عمر رضي الله عنه فبكى عمر الخطاب رضي الله عنه ثم قال عليك بابي انت وامي يا رسول الله يا غار. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة وإذا أنا بقصر من ذهب قلت من هذا قال فقال رجل من قريش من عني أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك قال وعليك غار يا رسول الله. باب الوضوء في المنام قال أحد يحمل كين قال أحد الليل عن قريش من قال أخو نسعد بن سيبان أبو رضي الله عنه قال بينما جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أن رأيت الجنة في المرأة تتوضأ وأنا جالس بقصر فقلت من هذا القصر وقال لعمر فذكرت غيرته فليت مدبرا فكى عمر رضي الله عنه قال عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله يا غار. باب طواف الكعبة في المنام قال أحد أبو يمني قال أخو نسعد بن عجري قال أخو نسعد بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن رأيت يطوف الكعبة بين رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء فقلت من هذا قالوا ابن مريم فذهبت التفت إلى رجل أحمر جسيم جعد رأسي أعور العين يمنى كأن عينه علبة طابية قلت من هذا قالوا هذا الدجال أقرب الناس بهشام بن قطن وابن قطن رجل من بني مصطلق بن خزاعة. باب إذا أعطى فضله غيره في النوم قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا يحيى بن قلعة هشام قال أخبرنا حمزة بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أن أيمن وتبقى الحلب مشربت منه حتى إن الردي يجري ثم أعطيت فضله عمر. قالوا فما وجه رسول الله قال العلم. باب الأمن وذهاب الربع في المنام قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا فان المسلم قال حدثنا صخر بن جريد قال حدثنا نافع عن عمر رضي الله عنه قال رجل من رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وانا غلام عن يوسف وبيت المسجد قبل ان انكح فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرايت مثل ما يراه ولا لما اضطجعت الليله قلت اللهم ان كنت تعلم في خيرا فاديني رؤيا فبينما انا كذلك جاءني ملكان في يدي كل واحد منهما مقمعه من حديد بقبله يقبل به إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله عز وجل اللهم أعوذ بك من جهنم ثم أراني لقيني ملك في يدي مقمعة من حديد فقال لن ترى نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة وانطلقوا بها حتى وقفوا بها على شفير جهنم فإذا هي مطوية كطي البئر لو قرن كقرن البئر بين كل قرن ملك بيده مقمعة من حديد ورى فيها رجال معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم عرفت بها رجال من قريش فانصرفوا بي عن ذات اليمين فقصت على حفصة قصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح قال نافع لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. باب الأخذ على اليمين في اليوم قوله باب الأخذ هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في موضعين وذكرها بلفظ باب أخذ في ثلاثة مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الأخذ على اليمين في النوم قال حدثني عبد الله محمد قال عدنا هشام بن يوسف قال أخبرنا عمر عن زوني عن سامع بن عمر رضي الله عنه قال كنت غلام شابا عزما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أبيت في المسجد وكان من رأى منام قصى على النبي صلى الله عليه وسلم قلت اللهم إن كان لي عندك خير فأرني من أن يعبر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمت ورأيت ملكا يأتياني فانطلق بي فرق ما ملك آخر قال لي لن ترع إنك رجل صالح فانطلق بي لأن الرجل مطويل كطي البئر وإذا فيها الناس قد عرفت بعضهم فأخذ بذات اليمين ولما أصبح ذكرت ذلك لحفصة رضي الله عنها فزعمت حفصة أنها قصت على النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله رجل صالح وكان يكثر الصلاة من الليل قال زوري وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل باب القدح في النوم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن قلعه شامي عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين النائم نسيت القدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر الخطاب رضي الله عنه. قالوا فما أولت يا رسول الله؟ قال العلم. باب إذا طال الشيء في المنام. قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشيط قال قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر. وقال ابن عباس رضي الله عنه ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين النائم رأيت أنه وضع في يديه سوار من ذهب ففضعتهما وكرهتهما فضلي فنفختهما بطارا فقلتهما كذبين يخرجان. فقال عبيد الله أحد عن سيء الذي قتله في روز اليوم الآخر مسيلمة. باب إذا رأى بقرا تنحر. قال حدثنا محمد علي قال حدثنا مسلمة عن بريد عن جده أبي بردة عن ابن مسعود رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأت في المنام أن يهجر مكة إلى أرض بها نخل فذهب والي أن اليمامة وهجر فذهب المدينة فيأتي برأيت بها بقرا والله خير فذهب هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله عز وجل ما جاء وإذا الخير ما جاء الله عز وجل من خير وثواب الصدق الذي أتانا الله عز وجل به بعد يوم بدر. باب النفخ في المنام. قال حدثني إسحاق بن يوران الحنظري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن النبي قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النائم إذا أتيت بخزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبر علي وهماني فأوحي إلي أن أنفخ ما أنفقت وأطار فأتى من كذبين لدين أن بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. باب إذا رأى أنه أخرج شيئا من كورة فأسكنه موضعا آخر. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا اخي عبد الحميد بن سليمان عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبه عن عبد الله النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايتك امراه سوداء تغرس الراس خرجت من المدينه حتى قامت بمهيعه وهي الجحفه واولت انه باب المدينه نقل اليها. باب المراه السوداء. قوله باب المراه تقدم ان هذه الترجمه من امهات التراجم عند البخاري وانه ذكرها بهذا اللفظ في سبعه مواضع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر المقدمي قال حدثنا فضل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سعيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة رأت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمايعة فتأولت أنه بأن المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. باب المرأة ثائرة الرأس. قال حدثني ابراهيم المدير قال حدثني ابو بكر بن ابي ويس قال حدثني سليمان عن موسى بن عقبه عن سمع النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امراه سوداء ثائره الراس خرجت من المدينه حتى قامت من مهيعه فاولت انا وباء المدينه نقل الى مهيعه وهي الجحفه. باب اذا هز السيف في المنام. قال حدثني محمد العلائي قال حدثني مسلم بن عمرو بن عبد الله بن ابي برده عن جدي ابي برده عن موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرات في رؤيا اني هزت سيف فقطع صدره فذا هو ما اصيب من المؤمنين وما احد ثم هزته اخرى بعد احسن ما كان فذا هو ما جاء الله عز وجل من فتح جبع المؤمنين. باب من كذب في حلمه. قال حدثني عبد الله قال حدثني سفيان عن ابي كلمه عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال متحلم بحلم لم يراه كلف ان يعقد بين شعيرتين ولم يفعل. ومن استمع لحديث قوم وهم له كارهون ويفرون منه صب في اذن الانوك يوم القيامه ومن صبر صوره عذبه وكلف ان ينفق فيها وليس من افق. قال سفيان وصله لنا ايوب. وقال قتيبة حدثنا معاويه عقد عن كلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قوله من كذب في رؤيا. وقال شعبه عن ابي هاشم الرماني قال سمعت عن كلمه قال ابو هريره رضي الله عنه قوله من صور ومن تحلم ومن استمع. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن خالد عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه قال من سمع من تحلم ومن صور وذكر نحوه. تابع من شيخ عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه وذكر قوله. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى بن عمر رضي الله عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى. باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها. قال حدثنا سعيد بن ربيعة قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت لا الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رؤيا حسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شر يوم من شر الشيطان وليتلف ثلاثة ولا يحدث به أحدا فإنها لن تضره. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم بن دراوردي عن زيد بن عن يزيد عبد الله بن خباب عن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليه وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك ما يكره فإنما هي من الشيطان المسعى من شره ولا يذكرها لأحد فإن لن تضره. باب من لم يرى الرؤيا لأولي عابر إذا لم يصب. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليث عن موسى عن هشام بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس رضي الله عنه كان حدثنا رجلان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رأيت الليث في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكفوا منها في المستكثر والمستقل وإذا سبوا المواصل من أرض إلى السماء فراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبر. قال أما ظلة والإسلام وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف والمستكثر من القرآن المستقل وهم سوى الواصل من السماء الأرض في الحق الذي أنت عليه تأخذ به فعليك الله ثم يأخذ به رجل من بعدك فعل به ثم يأخذ رجل آخر فعل به ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فعل به فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت وما أخطأت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله لا تحدثني بالذي أخطأت. قال لا تقسم. باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. قال حدثني مؤمر بن هشام أبو هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال فيقص عليه من شاء الله عز وجل أن يقص. وإنه قال ذات غداة نوتا إلا نتأتيان، وإنهما ابتعثان منهما قال لي انطلق، وإن انطلقت معه إن أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه من صخرة، وإذا هو يأوي بصخرة رأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد الحجر هاونا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كانت ما يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت له من سبحان الله ما هداني؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فاتينا على رجل مستقلق فإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شقه إلى قفاه من خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فربما قلب رجاء فيشق. قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل الجانب الأول بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذاني؟ قال لي انطلق. قال انطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال فحسب أنه كان يقول فذا فيه لغط وصوت. قال فطلعنا فيه فذا فيه رجال ونساء عرات وإذا هم يأتيهم لهم من أسفل من أسفل منهم فذا تم ذلك اللهب ضو ضو. قال قلت لهم ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة من ذلك السبح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فيلقمه حجرا فينطلق ويسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فألقمه حجرا. قال قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريم مرآتك أكره ما أن ترأي رجلا مرآة وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيت قط. قال قلت لهم ما هذا ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فانتهينا روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا فتح لنا فدخلناها فتلقنا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النار. وقال وإذا نهر معترض يجيك لماءه كأنما أهو المحب في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا لي لقد أبى ذلك السوء عنه فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعودا فذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما دراني أفأدخله؟ قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلق رأسه بحجر فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن صلاة مكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه شر شقه إلى قفاه من خره إلى قفاه وعنه إلى قفاه فإن الرجل يغدو من بيته فيكثر الكذبة تبلغ الآفاق، أما الرجال والنساء العرات الذين في مثل بناء التنور بينهم الزنات والزواني، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه واكل الربا، وأما الرجل الكريم المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها بينما ملك خازن جهنم، وأما الرجل الطويل الذي في روضة بينهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومن الدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله ولاد مشكين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاد مشكين، وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلط وعمل صالح وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. كتاب الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابي مليكة قالت اسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا على حوض ينتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فاقول امتي فيقول لا تدري ما شاء الله. قال ابن ابي مليكة اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على عقبنا او ان نفتن. قال اللهم إني إنا نعوذ بك أن نرجع عقبنا أو نفتن. قال حدثنا موسى بن سمعان قال حدثنا أبو عن مغيرة عن أبي عن مغيرة عن أبي وائل قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فرضكم عن عرض يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا هويت لناولهم اخترجوا دوني فقولوا أي ربي أصحابي فيقول لا تدري ما حدث بعدك. قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن أبي حازم قال سمعت سالم سعد رضي الله عنه قال يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرضكم عن حوض من ورده شر منه من شر منه لم يظمأ بعده أبدا لا يريد علي أقوى من أعرفه ما أعرفني ثم يحال بيني وبينهم. قال وحازم سمع نعم النبي عاشه ونحدثه هذا فقال هكذا سمعت سالة فقلت نعم. قال وأنشهد على أبي سعيد الخدري إذا سمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقول إنك لازم أبدل بعد فأقول شحقا من بدل بعدي. قوله عن أبي حازم تقدم أن هذا الاسم في الكنى يأتي بالحاء المهملة فقط، وأما في الأسماء ففيهم حازم وخازم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسعود قال حدثنا مشع قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وأسألوا الله عز وجل حقكم. قال حتى مسلم عبد الوهاب عن الجعد عن ابي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كرم من شيء فليصبر فانه من خرج من سلطان شر مات مثل الجاهليه. قال حتى من عمان قال حتى عن مسلم عن جعد بن ابي عثمان قال حتى ابو رجاء عن عطارد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى من امين شيء يكرهه فليصبر عليه فانه من فرق جمعه شبرا فمات الا مات مثل الجاهليه. قال حتى يسمع قال حتى ابن وهب عن عامر عن بكير بن عن بسر بن يسار عن بسر بن سعيد عن جلاله بن ابي اميه قال دخلنا على بيت مصطفى رضي الله عنه وقلنا اصلحك الله وحدث بعيد ينفعك الله عز وجل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم بايعناه فقال فيما أخذ علينا بايعنا على السمع والطاعة ونشطنا وكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرت علينا وأن ننازع الأمر أهله وأن لا ننازع الأمر أهله ولن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. قال حدث محمد عرارة قال عدنان شعبة قال أنس مالك رضي الله عنه سيد بن حضير رضي الله عنه رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استعملت فلان استعملني قال إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أمتي على يدي أغليمة سفهاء. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى سعيد بن عمرو بن سعيد قال اخبرني جدي قال كنت اسمع ابي هريره رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ومعنا من مروان قال ابو هريره رضي الله عنه سمعت صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلكت امتي على يدي غلمه من قريش فقال مروان لعنه الله يعني غلمه فقال ابو هريره رضي الله عنه شئت ان اقول بني فلان وبني فلان نفعل فكنت اخرج مع جدي لبني مروان حين ملكوا بالشام فاذا راهم غلمانا احداثا قال لنا عسى هؤلاء ان يكونوا منهم قلنا انت اعلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل العرب من شان قد اقترب. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا معاوية عن سمع زوري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن محبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله وإن العرب من شر قد اقترب فتح لهم من رجب يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقدت بها 99 أو 100 قيل أنهلك وفينا الصالحون قال عمدا كثر الخبث. قال حدثنا ابن عمي قال ابن عمي عن الزهري قال وحدثنا محمد قال اخبر عبد الرزاق قال اخبر معمر عن الزهري قال عن عروة عن اسامة بن زيد رضي الله عنه انه قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على اطول من اطراف المدينة فقال هل ترون المارة قالوا لا قال فإن نار الفتن تقع من خلال بيوتكم كوقع القطر. باب ظهور الفتن. قال أحد عن ياشم الذي قال أخبرنا عبد الله قال أحد عمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقرب الزمان ويقصر العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو قال القتل القتل. وقال شعيب بن يونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد عبد الله بن موسى عن عمش عن شقيق قال كتب عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة الأيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله بن موسى رضي الله عنه فتحدث فقال موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. قال حدثنا الخطيب قال حدثنا جرير عن عمش عن أبي وائل قال إني جالس مع عبد الله بن موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله والهرج بلسان حبشة القتل. قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان حبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال عبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نعم ذكر نحو قال مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. قوله حدثنا غندر تقدم أن هذا لقب لواحد من رواتهم يذكر به واسمه محمد بن جعفر البصري. وقوله وقال أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي عوانة اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال حدث محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن الزهري بن عدي قال سيدنا أنس مالك رضي الله عنه شكون ليمن قام الحجاج وقال الزور فإنه لا يأتي عليكم زمان الذي بعده شر منه حتى يقول ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ليمن قال رجع عن الزهري قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قد استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من خزائن وماذا أنزل من فتن من يوقظ صواحب الحجرات ينيد أزواجه لكي يصلين رب كاسية بدنيا عالية في الآخرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حمل عليه السلاح فليس منا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حمل عليه السلاح فليس منا. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا مسامة عن بريد عن أبي بردة عن موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال ما من يهم من أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينشر أحدكم على أخيه بالسلاح فإن أولاده لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسيف في المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها قال نعم. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا عمرو بن عمرو بن دينار جابر رضي الله عنه رجل مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. قال حدث محمد علي قال حدثنا مسامة عن بريد عن أبي بردة عن موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد مر أحدكم مسجدنا وقال في سوقنا ومعه نبل فليمسك على أنصارها وقال فليقبض بكفيه أن يصيب أحد من المسلمين منها شيء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عمرو بن حصي قال حدثني أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا شقيق قال عبد الله رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في سوق نقتل كفر. قال حدث حجاج من آله قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا مسيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه وعن رجل آخر وأفضل في نفسه عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قال لا تدرون أي من هذا قال الله ورسوله أعلم قال حتى ظننا أنه قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بهم من نحن قلنا بلى يا رسول الله قال أي بلد هذا قال أليست بالبلد قلنا بلى يا رسول الله قال فإنماكم ولكم أعراضكم أبشاركم عليكم حرامكم كحرمة يوم كذا في شهركم هذا ببلدكم هذا ألهل من لغته قلنا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ شهد الغيب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى منه فكان كذلك قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة قال أشهد على أبي بكرة فقالوا هذا أبو بكرة يراك قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة قال حدثنا أحمد مشكاب قال حدثنا محمد الضين عن النبي عن كريمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قال حدثنا سليم بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي مجد قال سمعت أبا زرعة بن عامر الجني عن جده جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض باب تكون فتنة من القاعد فيها خير من القائم قال حدثنا محمد عبيد الله قال حدثنا إبراهيم سعيد بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن رضي الله عنه قال إبراهيم حدثني صاحب كسام بن شهاب عن سعيد بن سيبان بن رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة من القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعي من تشرف لا تستشرف فمن وجد فيها ملجأ أو معاذ فليعوذ به قال حدثنا إبراهيم قال رسول الله عز وجل قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة من القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من السعي من تشرف لا تستشرف ومن وجد ملجأ أو معاذ فليعوذ به باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما قال حدثنا عبد الله بن عبد الواحد قال ابن عبد الوهاب قال حدثنا احمد عن رجل لم يسمع عن حسن انه قال اخرج بسلاح لها الفتنه فاستقبلني ابو بكر وقال ان تريد قلت اريد نصره ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواجه المسلمين بسيفيهما فكلاهما من اهل النار قيل فهذا القاتل وما بالمقتول قال انه اراد قتل صاحبي قال احمد بن زيد فذكرت هذا حديث ايوب بن سمع عبيد وانا اريد ان يحدثاني به فقال انما روى هذا الحديث الحسن عن الاحنف بن قيس عن ابي بكر قال حدثنا سليمان قال حدث حماد بهذا وقال مؤمن حدث حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعد بن زياد عن حسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه معمر عن أيوب ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبي عن أبي بكرة رضي الله عنه وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ابن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع سفيان عن منصور باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع بدر الخولاني أنه سمع ابن اليمان رضي الله عنه ما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير فالبعد هذا خير من شر قال نعم قلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم في دخل قلت وما دخل قال قوم يدون بغير هدي تعرف منه وتنكر قلت فالبعد ذلك الخير من شر قال نعم دعوت على باب جنة ما جابني يقذفه فيه قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جدتنا وتكلموا بلسانتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذا قال تلزم جماعة المسلمين الإمام قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ونتعظى بأصل شرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا مولى سوري قال ليث عن ابي الاسود قال قطع على المدينه بعثا فكتبت فيهم فلقيت عكرمه واخبرته ونهاني اشد النهي ثم قال اخبر ابن عباس رضي الله عنه ناس من المسلمين كانوا مع مشركين يكثرون سواد المشركين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فياتي السهم فيرمى فيصيب احدهم فيقتله او يضربه فيقتله فانزل الله تعالى ان الذين توفوا الملائكه ظالمي انفسهم باو اذا بقي في حثاله من الناس قال حدثنا محمد كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عن مشرق عن زيد بن قال حدثنا حذيفه رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رايت احدهما وننتظر الاخر حدثنا انما نتنزلت في جذر قلوب الرجال ثم علم من القران ثم علم من السنه وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل نومته فتقبض الامانه من قلبه فيطل اثرها مثل اثر الوقت ثم ينام نومته فتقبض فيبقى فيها اثرها مثل اثر المجن كجبل دحرجته على رجلك فنبض فتراه منتبرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال الرجل ما عقله ما ضرفه ما جلده ما في قلبه من قال حبتي من خلده من إيمان قتل علي زمان ولا بل أيكم بايعت إن كان مسلما ردوا عليه السلام وإن كان نصرانيا ردوا عليه السلام يوم اليوم أما كتب يعود فلان فلانا باب التعرب في الفتنة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سنة أكوع رضي الله عنه دخل على الحجاج فقال ابن أكوع ارتددت على عقبيك تعربت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو قال وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه خرجت سلمة بن أكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة ولدت له أولادا فلم يزل حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن باب التعوذ من الفتن قال هذا الحديث حديث ابي سعيد تقدم في كتاب الايمان وترجم له بقوله باب من الايمان الفرار بالدين من الفتن وفي كتاب الفتن بين اين يكون الفرار فقال باب التعرب في الفتنه يعني نزول بلاد الاعراب التي هي البادية وهذا المأخذ في شرح البخاري بالبخاري مأخذ كما ذكرت لكم لم أرى أحد من الشراح اعتد به، مع أنه واقع في التراجم وفي الأسانيد وفي المتون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التعوذ من الفتن. قوله رحمه الله باب التعوذ، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 14 موضعا، وذكرها بلفظ باب ما يتعوذ في موضع واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعد رضي الله عنه أنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوا المسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر فقال: سألوا عن شيء بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبي، فقال: يا نبي الله من أبي، قال: أبوك حذافة. ثم شاء عمر رضي الله عنه فقال: رضينا بالله رب المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم رسول، أعوذ بالله من سوء الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرت بالخير والشر كل يوم قط، إنه صورت إلى الجنة والنار حتى رأيت ما دون حائط. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال عباس النرسي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة بن أنس رضي الله عنه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا، وقال: كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، وقال: أعوذ بالله من سوء الفتن، وقال: أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال خليفة: حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد ومعتبر عن أبي قتادة بن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: أعوذ بالله من شر الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. قال حدثني عبد الله محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن زهري عن سالم عن أبي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام إلى جنب المنبر فقال: فتنة هاهنا الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان وقال: قرن الشمس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن الليث عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زهير بن سعد عن معاون عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شام في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، في نجدنا؟ فأظنه قال: في ثلاثة هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خلف عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: خرج علي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرجونا يحدثنا حديثا حسنا. قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن قتال في الفتنة، والله يقول: قاتلهم حتى لا تكون فتنتهم. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم قاتل مشكلة، وكان دخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم عن الملك. باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال معين أنت عن خلف ابن حوشب كانوا يسحبون يتمثل بأدبيات عند الفتن. قال ابن القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهوني، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حديد، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة الشم والتقبيل. قال احد عمر بن الصغريات قال عدنا ابي قال عدنا مشو قال عدنا شق قال سمعت حذيفة يقول: بين نحن جلوس عند عمر رضي الله عنه قال: ايكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في اهله وماله وولده وجاره، تكفر الصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بس يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب مغلق. قال عمر: يكسر الباب ومفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر رضي الله عنه: لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: كان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أعلم أن دون غد ليلة، وليس وذلك أني حدثت حديث ليس بالأغاليط، فهبنا نسأله من الباب. قفى مرة مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال عمر. قال حدثنا سعيد بن مريم قال أخبرنا محمد جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن مسيب عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاط من حواط المدينة لحاجته، وخرجت في إثني، فلما دخل حائط جلست على بابه، وقلت: لا كنا اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البير، فكشف عن ساقيه ودلاه ما في البير، فجاء بكر رضي الله عنه استأذن علي ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك؟ فوقف فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا نبي الله، أبو بكر استأذن عليك؟ قال: أذنه وبشره الجنة. فدخل وجاءني من النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ودلهما في البير، جامع رضي الله عنه، فقلت: كما أنت حتى أسألنك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لهم بشرب الجنة. فجاء عن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن سقيه ودلهما في البير ومتلأ القف ولم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فقلت له: كما أنت حتى أسألنك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لهم بشرب الجنة، معها بلاء يصيبه. فدخل ولم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابله مع شفة البير، فكشف عن سقيه ثم دلهما في البير، فجعلت أتمنى أخذ لي وأدعو الله عز وجل أن يأتي قلب المسيب. فتأول بذلك قبورهم اجتمعتها هنا انفرد عثمان. قال حدثني مشروع بن خالد قال أخبرنا محمد جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا هريرة قال: قيل لأسامة: ألا تقل وذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي يقول رجل بعد أن يكون أمير على رجل، إن أنت خير بعد ما سمعت رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحى، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، أليس كنت أمر بالمعروف تنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت أمر بالمعروف لا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. باب قال حدثنا عثمان بن هيثم قال حدثنا عفوا عن الحسن عن ابي بكر انه قال: قد نفعني الله عز وجل بكلمه ايام الجمل، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فارسا ملكوا ابنه كسرى قال: لينفح قوم ولوا امرهم امراه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال ما سار طلحة وزبير وعائشة البصرة بعث علي بن عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة فصعدا المنبر فكان حسن بن علي فوق المنبر في أعلى وقام عمر أسفل من حسن فاستمعنا إليه فسمعت عمر يقول إن عائشة قد سارت البصرة والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه وتطيعون أم هي. قال باب حدثنا ابن عمي قال حدثنا أبي غنية عن حكم عن أبي وائل قال قام عمر على منبر الكوفة ذكر عائشة وذكر مسيرة وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم. قال حدثنا بدر المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى ومسعود رضي الله عنه عمال حيث بعثه علي إلى الكوفة يستنفرهم فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إصراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. وقال عمر رضي الله عنه ما رأيت منكم منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكم عن هذا الأمر وكذا محل تحدثنا ثم راحوا المسجد. قوله حدثنا بدل تقدم أنه ليس في رواة من اسمه بدل سوى راو واحد هو بدل بن المحبر التميمي. أحسن الله إليكم. قال حدث عبد الله بن حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالس مع ابن مسعود وابن موسى وعمار رضي الله عنه فقال ابن مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعرب عندي من استصراعك بهذا الأمر. قال عمار يا أبا مسعود ما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتم النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا يا غلام هات حلتين فأعطى إحداهما أبو موسى والأخرى عمارا وقال روحا فيه إلى الجمعة. باب إذا أنزل الله عز وجل بقوم عذابا. قال حدث عبد الله بن عثمان قال أخبر عبد الله قال أخبرني يوسف الزني قال أخبرني حمزة عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذاب أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي إن ابني هذا لسيدنا عن الله عز وجل وصحابي من فئتين من المسلمين. قال حدث علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل وأبو موسى لقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى فأعظه فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا حسن وقال لما صلى حسن علي رضي الله عنه إلى معاوية الكتائب قال عمرو بن العاص معاوية أرى كتيبة لا توليت حتى تدبر أخراها. قال معاوية من لذراري المسلمين فقال أنا فقال عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن مسمرة القاو فنقول له الصلح. قال الحسن قد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني هذا سيد عبد الله عز وجل أن ينصح بي بين فئتين المسلمين. قال حدثنا عن ابن عبد الله قال عن سفيان قال قال عمرو أخبرني محمد علي أن حرمة مولى أسامة أخبره قال عمرو لقد رأيت حرمة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن يقول ما خلف صاحبك وقل له يقول لك لو كنت في شق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. قال حدثنا سويه بن حرب قال حدثنا حماد بن أيوب عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنه حشمه ولده وقال إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غد لواء يوم القيامة وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم غدرا أعظم من أن يباع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم واحدا منكم خلعه ولا باع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي من هادي أنه قال لما كان زياد ومروان بالشام وواثب بن زبير مكة وواثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي لأبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داري وجالس في ظل علية له من قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعم الحديث فقال يا أبي برزة ثلاثة ما وقع فيه الناس وأول شيء سمعته تكلم به إني احتبست عند الله عز وجل أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب كنتم عن الحال الذي علمتم من الذلة وقلة والضالة وإن الله عز وجل أنقذكم من سلام محمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسد بينكم إن ذاك الذي بالشأم وإي والله إن يقاتل إلا على الدنيا. قال حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة عن واصل أحدب عن أبي وائل حذيفة ابن اليماني رضي الله عنه أنه قال إن المنافقين يوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. قال حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر عن حبيب النبي ثابت عن الشعثاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر يوما فإنما هو الكفر بعد الإيمان. قوله حدثنا مسعر تقدم أنه ليس في رواة من اسمه مسعر سوى مسعر بن كدام الهلالي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا مالك وعن الزهري عن عراج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه باب تغيير الزمان حتى يعبد الأوثان. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن عزري قال قال شعيب بن زيد أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضرب آليات نساء دوس عن ذي الخلصة وذو الخلصة الدوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا باب خروج النبي قال رسول الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول نشرة الساعة نار تحشر الناس من مشرق المغرب. قوله باب خروج تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في سبعة مواضع وقال في سبعة أخرى باب الخروج. أحسن الله إليكم. قال أحدهم اليماني قال أخبرنا شعب بن عجري قال سعيد بن مسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقوم ساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. قال أحدنا عبد الله بن سعيد الكندي قال أحدنا قلت مخادم قال أحدنا عبد الله بن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكر الله أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة حدثنا عبد الله قال أحدنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله قال يحسر عن جبل من ذهب. باب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة قال حدثنا معبد قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صدقوا فيأتي على الناس زمان يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه. قال أحدهم لمن قال أخبرنا شعيب قال أحدهم الزناد عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقوم ساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوة واحد حتى يبعث الدجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقرب الزمان وانتظر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفض حتى يهم رب المال من يقول صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به وحتى يطول الناس بالدنيا وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس المغربية فإذا طلعت رأى الناس يعني أمن واجمعون فذلك حين ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبله وكسبت إيمانه خيرا وتقوم الساعة وقد نشر الرجلين ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان وتقوم من الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه وتقوم من الساعة وقد يطوى حوضه فلا يسقي فيه وتقوم من الساعة وقد رفع كلته ولا فيه فلا يطعمها. باب ذكر الدجال. قوله باب ذكر تقدم أن هذه الترجمة من مهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 30 موضعا وقال في 14 موضعا باب ما يذكر وقال في 7 مواضع باب ما ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي مغيرة بن شعبة رضي الله عنه ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه قلت إلي أنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك. قال حدثنا سعد بن حفص قال عن شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سمانك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجو المدينة 3 رجل فاتحة فيخرج إليه كل كافر ومنافق. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن النبي عن أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخل المدينة رعب المسيح لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. قال وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبي أنه قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بأثنى عن الله ما وأهله ثم ذكر الدجال فقال إن أنذركم وما من نبينا وقد أنذرهم قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقل نبي لقومه إنه أعبر إن الله عز وجل ليس بأعبر. قال حديث أحمد بن كثير قال عبد الله بن عمر قال عن شاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين النائم ونطوف الكعبة فإذا رجل آدم سبق الشعر ينطف وقال أيها راق رأسه مال قلت من هذا قالوا ابن مريم ثم ذهبت والتفت بإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كان عينه وعنبة طافية. قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبه من القطن رجل من خزاعة. قال حديث عبد العزيز بن عبد الله قال حديث رجل مسعد عن صحيح شاب بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاة مثل الدجال. قال حدثنا عبد الله قال أخبرني أبي عن شعبة عن ملك عن ربعين عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونار فناره ماء بارد وماؤه نار. قال ابن مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعد رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي لا أنذر أمته ولا أعور كذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور إن بين عينيه مكتوب كافر في أبو هريرة عن ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا يدخل الدجال المدينة. قال حدثنا ابن مالك قال أخبرنا شعبة عن الزهري قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدث النبي أنه قال يأتي الدجال ومحرم عليه يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس يقال من خيار الناس يقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ويقول الدجال رأيت من قتلته ثم أحييته هل تشكر في الأمر فيقول لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال حدثنا عبد الله بن سبت عن مالك عن نعيم بن عبد الله بن مجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخل الطاعون ولا الدجال. قال حدثنا أحمد موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة فيها الدجال فيجوا الملائكة فيحرسونها فلا يقربها الدجال قال ولا الطاعون إن شاء الله. باب ياجوج وماجوج. قال أحد من اليمن قال أخبرنا شعبة عن الزهري قال حدثني إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن شهاب بن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن محمد بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوما فزعا يقول لا إله إلا الله وإن العرب من شر قد اقترب فتح اليوم رد من ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق بأصبعين فهم ولد تريا قال زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله فينا نكون فينا الصالحون قال عم إذا كثر الخبث. قال حدثنا مسلم بن قال حدثنا وابن قال حدثنا طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم وردم ياجوج وماجوج مثل هذه وعقد وهيب 90. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاحكام. قول الله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال عن يونس عن الزهري قال أخبرنا مسلم بن عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع مسؤول عن رعيته، ورجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، ومرأة راعية على أهل بيت زوجها وولديه ومسؤول عنهم، وعبد الرجل راع على بني سيره ومسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب الأمراء من باب الأمراء من قريش. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن عبد الجليل قال: كان محمد جبير مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وعنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله وأهله، ثم قال: من بعد فإنه برأني أرجان منكم يحدثون أحد إلا سب كتاب الله، لا تؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك جهالكم، فإياكم الأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبر الله عز وجل على وجههما. قام الدين تابع نعيم بن بارك مع العنزوري عن محمد جبير قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن حمد قال سمعت أبي يقول: قال ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نازل هذا من قريش ما بقي منه اثنان. باب هجر من قضى بحكمة قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قوله باب أجر، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في 7 مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا شيخ بن عبادين قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا بثنتين رجلا أتاه الله عز وجل فسلطوا عليها كتاب الحق وآخر وآخر وأتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهم سمع وطاعة الإمام لم تكن معصية. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن شعبة عن التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، استعمل عليكم عبد حمشي كأن رأسه زبيبة. قال حدثنا سفيان بن حرب قال حدثنا حماد عن جعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنه يروي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأى من أمين شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق جماعة شبر فيموت إلى ما تميت جاهلية. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعوا طاعة عمر بن سفيان حبه وكره، ما لم يمر معصية فإذا مر معصية فلا سمع ولا طاعة. قال حدثنا عمر بن حفصٍ الغادي قال حدثنا بقال حدثنا معاش قال حدثنا سعد بن عبيد عن النبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجل من الأنصار وأمر من يطيعه فغضب عليه وقال: ليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: لا. قال: عزمت عليكم لما جعلت الحطب وقدت النار ثم دخلت فيها وجمعوا حطبا فأوقدوا، فلما هم بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض. قال بعض منا: إنما تبع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من النار فندخلها، فمنهم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه في كل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ودخلوا وما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. باب من لم يسأل إمارة أعانه الله عز باب من لم يسأل إمارة أعانه الله. قال حدثنا عجاب بن هالي قال عن جرير بن حازم عن حسن عبد الرحمن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن أسأل إمارة، فإنك إن أعطيت على مسألة وكنت إليها، وإن أعطيتها غير مسألة وعنت عليها، وإذا أحمدت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر يمينك وأتي الذي هو خير. باب من سأل إمارة وكل إليها. قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يوسف عن الحسن قال حدثني عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسألني إمارة، فإن أعطيتها مسألة وكنت إليها، وإن أعطيتها غير مسألة وعنت عليها، وإذا حفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. باب ما يكره من حرص على الإمارة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبي ذئب عن سعد مقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحصلون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست فاطمة. وقال محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد عن سعد مقبول عن عمر بن حكم عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر قوله قال حدثنا محمد علي قال حدثنا موسى بن بريدة عن بردة عن موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل من القوم فقال: أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله، وقال آخر مثله، فقال: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. باب من استرعي رعيته ولم ينصح. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا ابو الاشبق عن الحسن عن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرض الذي مات فيه فقال له معقل: ان محلك عبد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عبد استرعى الله رعيته فلم يحط بنصيحته الا لم يجد رائحه الجنه. قال حدثنا اسحاق المنصوري قال اخبرنا حسين الجعفي قال زيد ذكر عن هشام الحسن قال: اتينا معقل من ياسين نعوده فدخل عبيد الله فقال له معقل: احدثك عن الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعيته من المسلمين فيموت وغاش لهم الا حرم الله عليه الجنه. باب من شاق الله عليه. قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن جرير عن طريف نبي تميمه قال: شهدت صبانا جندبا واصحابه ووصيهم فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع الله به يوم القيامه. قال: من شاق يشقق الله عليه يوم القيامه. فقال: اوصينا. قال: انه ما ينتهي من الانسان بطره في الصلاه يأكل إلا طيبا فليفعل، فمن استطاع أن يحال بينه وبين الجنة من كفي من دم أراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله: من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جندب. قال: نعم جندب. باب القضاء من فتي في الطريق وقضى يحيى بن يعمر في الطريق وقضى شعبي على باب داره. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير بن مصعب عن سالم بن الجعري قال حدثنا عثمان رضي الله عنه قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. فكأن الرجل استكان ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت مع من أحببت. باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال عن ثابت بن أنس رضي الله عنه يقول امرأة من أهلي تعرفين فلانا قالت نعم قال في النبي صلى الله عليه وسلم ربها وتبكي عند قبر فقد تقل رسول قاتلك عني فإنك خلو من مصيبتي قال فجاوزها ومضى فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما عرفته قال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاءت إلى باب فلم تجد علي بوابا فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة باب الحاكم يحكم القتيل على من جاء عليه دون الإمام الذي فوقه قال حدثنا محمد بن خالد الدهري وقال حدثنا صالح بن محمد قال حدثنا أبي عن ثبات عن سعد رضي الله عنه قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم منزلة صاحب الشرط من الأمير قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو هريرة عن موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه واتبعه بمعاذ قال حدثني عبد الله بن الصباح قال حدثنا محمود بن الحسن قال حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه رجم نسمت أن رجلا أسلم ثم تهول فأتى معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أبي موسى فقال ما لهذا قال أسلم ثم تهول قال أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان قال حدث آدم قال عندنا شبهة قال حدث آدم يكون عبدني قال سمعت عبد الرحمن بن بكرة قال كتاب بكرة إلى ابني من كان بسيستان بألا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقضي أن حكم بين اثنين وغضبان قال حدثها محمد قاتل قال أخونا عبد الله قال أخونا سمعنا أبي خالد قال سمعنا أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني والله لا تخلو عن صلاة غداة من أجل فلما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط وأشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس منكم نفرين فأيكم ثم صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف ذا الحاجة قال حدثنا محمد بن يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يوسف قال محمد أخبرني سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أنه طلق امرأته وحاضه وذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجع ثم يمسك حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدأ له يطلقها فليطلقها باب من رأى القاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخفض ظنونا وتهمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هندي خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف ذلك إذا كان أمر مشهور قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعبة بن الزني قال حدثنا عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة من ربيعة وقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خبائنا أحب إلي أن يذل من أهل خبائك ومن أصبح عليهم على ظهر الأرض أهل خبائنا أحب إلي أن يعز من أهل خبائك ثم قالت إن أبسم يا رجل مسيكم فلعلي من حرج أن نطعم الذي له عيالنا قال لها لا حرج عليك أن تطعمي من معروف باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم لعامله والقاضي القاضي قوله باب الشهادة هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ باب الشهادة في 4 مواضع وذكرها بلفظ باب شهادة في 7 مواضع وذكرها بلفظ باب الإشهاد في 2 موضع أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه ثم إنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد وقد كتب عمر أولى عامل في الحدود وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت وقال إبراهيم كتاب القاضي كتاب القاضي جائز إلى عرف الكتاب والخاتم وقال وكان شعبي يجز كتاب مكتوب ما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر رضي الله عنه نحوه وقال معاوية بن عبد الكريم التقفي شهدت عبد الملك بن أعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة عن عبد الله بن أنس وعبد الله بن بريدة الأسلمية وعمر بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود فإن قال الذي جاء عليه من كتاب إنه زهور قيل له ذهب التمس المخرج من ذلك وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله وقال لنا ابن عيم حدثنا عبد الله بن محرز قال جئت بكتاب من موسى ابن أنس قاضي البصرة فقمت عنده البينة أني عند فلان كذا وكذا ومكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه وكذا الحسن ومقلبة يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لا لخبر إما أن تدعو صاحبكم وإما أن يؤذن بحرب إما أن يدعو صاحبكم يؤذن بحرب وقال الزهري في شهادة عن المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهدوا وإلا فلا تشهد قال حدثني محمد بشاري قال حدثنا غدر قال عندنا شعبة قال سمعت قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى الرومي قالوا إنه نقل كتاب مكتوبا فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة كأن ينظر إلى وبصي ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب متى يستوجب الرجل القضاء وقال حسن أخذ الله عن الحكام لا تمن هوى ولا يخشى الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا ثم قرأ يا داود إنا جعلنا خليفة في الأرض بحكم الناس بالحق ولا تبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقرأ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بأن النبي الذين أسلموا الذين هادوا والرباني والأحبار ما استحفروا استودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا اشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم كافرون وقرأ وداود وسليمان الذي يحكمان في حرثه إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما فحمد سليمان ولم يلم داود ولولا ما ذكر الله عز وجل من أمر هذا إني رأيت أن القضاة هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز 5 إذا أخطأ قاضي منهن خاصة كانت فيه وصمة أن يكون فاهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤالا عن العلم أحسن الله إليكم، أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤلا عن العلم. باب متى، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في 9 مواضع. وقول البخاري قبل وقال لنا أبو نعيم، تقدم أن البخاري رحمه الله يفعل هذا إذا كان سمعه في المذاكرة، وابن حجر لما عرض له في أول موضع ذكر أن البخاري عدل عن هذا لأمر، لكن لم يتبين له وجهه إلا في موضع متأخر، فقال ظهر لي بالتتبع أنه يريد به المذاكرة. ومثل هذا إذا علقه البخاري عن شيوخه وقال قال أبو نعيم أو قال هشام ابن عمار أو غيرها، فإن هذا أيضا وقع البخاري والله أعلم، لأنه مما وجده في كتبهم ولم يسمعه منه. فمن محاسن الأبحاث جمع الأحاديث التي رواها البخاري عن شيوخه بغير صيغة التحديث، وهي بابان، أحدهما باب قال لنا وقال لي، والآخر باب قال، فيتتبعها ويبين رواية البخاري لها موصولة في غير هذا الموضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب رزق الحكام والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ عن قضاء أزلهم. قال عائشة رضي الله عنها: كل وصي بقدر عمالتي، وأكل أبو بكر وعمر. قال حتى أم لمن قد أخبرنا شعيب قال الزني قد أخبرنا سهاب بن يزيد ابن أخت نمير أن حويطب بن عبد العزى أخبرنا عبد الله بن سعدي أخبره أنهم قدم على عمر رضي الله في خلافته، قال عمر: ألم أحدث أنك تري من عمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت عمالة كرهتها؟ فقلت بلى. فقال عمر رضي الله: ما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراسا وأعبد أنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدق المسلمين. قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعطي أفقر لي مني، حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطي أفقر لي مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ فتمول وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائر، فخذه وإلا فلا تبيع نفسك. وعن جني قال: حدثني سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء، فقلت: أعطي أفقر لي مني، حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطيه من هو أفقر لي مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ فتمول وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائر، فخذ وما لا فلا تبيع نفسك. فهو من قضى ولا عن في المسجد ولا عن عمر رضي الله عنه عند المنبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح الشعبي ويحيى بن عمر في المسجد، وقضى مروان على زين ثابت في اليمين عند المنبر، وكان الحسن زراته أوفى يقضيان يعني في الرحبة خارج من المسجد. قال: حتى عن عبد الله قال: سمعني قال الزوني وقال عن سعيد بن سعدي قال: شهدت المتلعنين ولم 15 فرق بينهما. قال: حتى يحيى قال: عبد الله بن الرزاق قال: أخبرهم جرجي قال: أخبر المشاوي عن سعيد بن أخي بني سعيد كان رجل من الأنصار، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا وجمع امرأتي رجلا يقتله، فتلعن في المسجد وأنا شاهد. باب من حكم المسجد إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد ويقام. قال عمر رضي الله عنه: خرج من المسجد، ويذكر عن علي رضي الله عنه نحوه. قال: حتى يحيى مكني قال: حدثني نيت عن وقني عن شاب عن أبي سلمة وسعيد بن مسيب عن أبي رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت وأعرض عنه، فلم أشر عن نفسي 4. قال: بك جنون؟ قال: قال: ذهب به فرجم. قال: مشاب فأخبرني مسعود بن جابر عبد الله رضي الله عنه قال: كنت في مرجم ومن صلى رواه مسلم عمر بن جرج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم. باب موعظة الإمام الخصوم. قال: حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن هشام عن النبي عن زينب بنت أبي سلمة عن سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، أنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الألحن بحجة بعض، فأقضي نحو ما أسمعه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. قوله: باب موعظة. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في 4 مواضع، وذكرها بلفظ باب موعظة في موضع واحد، وذكرها بلفظ باب عظة في موضعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك الخصم. وقال شريح القاضي: وسأل إنسان شهادة وقالت إن أميرا حتى أشهد لك. وقال عكرمة: قال عمر عبد الرحمن عوف: لو رأيت رجل على حد زنا أو سرقة أو أنت أمير، فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: صدق. قال عمر: لولا أن يقول الناس زال عمر فكتب لك كتبت أيت رجل بيدي، وأقر ما عز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا 4، فأمر برجل ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد: إذا قر مرة عند الحاكم رجل. وقال الحاكم: 4. قال احد قتيبة قال عبد الله بن يحيى عن عمر بن كثير عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن مقتدى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم حنين من له بينه على قتيبة فقتله فله سلبه. فقمت لألتمس بينه على قتيبة فلم ارى احد ينشد لي، فجلست ثم دليت فذكرت امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من جلسه يسرع هذا قتيل الذي يذكر عندي. قال: فارضي مني. وقال ابو بكر رضي الله عنه: كلا يعطيه لا يعطيه اصيبغ من قريش ويدع اسدا من اسد الله عز وجل يقطع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه اليه فاشتريت منه خراضه، فكان اول ما تاثرته قال لي عبد الله عن الليث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فدعوا لي. وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه شيئا بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عند أولى لآخر بحق في مجلس. في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق ما سمع أو قال أو رآه في مجلس القضاء ما سمع رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين. وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق بعلمه أكثر من شهادة. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيره. وقال قاسم لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرض لتهمة نفس عند المسلمين ويقع لهم في الظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال ما هذه صفية. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن شهاب عن شهاب عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلها من أنصاره فدعاهما فقال إنما هي صفية. قال سبحان الله قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. رواه شعيب بن المسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزني عن علي يعني بن حسين عن صفية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم باب أمر الوالدة وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. قوله باب أمر تقدم أن هذه الترجمة من مهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ أربعة مواضع وقال في موضعين باب الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد الشاني قال حدثنا عقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ من جبل اليمن فقال يا إسراء لا تعسروا بشراء ولا تنافروا الطاوع. فقال أبو موسى إنه يصنع بأرض البتع. قال كل مسكين حرام. قال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون عن وكيع عن شعبة عن سعيد أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم فأجابة الحاكم الدعوة. وقد أجاب عثمان وعبد للمغيرة من شعبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني مسروق عن أبي وعن عم موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فك العاني واجب الداعي. باب هدايا العمال. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة قال أخبرنا حميد أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بني أسد يقال له ابن الأتبي على صدقته لما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر قال سفيان وأيضا فصعد عن المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بالعام نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي فهل نجا سبيت أبي وأمي فينظر أيهدى لهم لا والذي نفسي بيدي ناتي بشيء لجا بي يوم القيامة يحمل عرقوة إن كان معير له مرغان وبقرة له خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يدي حتى رأينا عفرة إبطين قال هل بلغ قال هل ألها البلغ تقول وثلاثا قال سفيان قصروا علينا الزهري وزاد هشام عن أبي حميد قال سمع أذني وأبصرت عيني وسألوا زين ثبت بأنه سمع معي ولم يقل الزهري وسمع أذني خوار صوت والجؤار من تجأرون كصوت البقرة. قوله باب هدايا العمال. العمال هم المستعملون في الولاية من ولي الأمر نيابة عنه. هم المستعملون في الولاية من ولي الأمر نيابة عنه كأمير أو وزير أو محافظ أو مدير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب استقضاء الموالي واستعمالهم. قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن قال أخبرنا من جريج النافع أخبره أن معمر رضي الله عنه أخبره قال كان سالم مولى بحذيفة أو من المهاجرين أولهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. باب العرفاء للناس. قال حدثنا اسمع النبي ويسر قال حدثنا اسمع النبي إبراهيم عن عمه مسلم عقبة قال شيخ حديث عروة بن زينب مرة بن الحكم ومن سلم مقربة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن إني لا أدري من أذن إني لا أدري من أذن منكم من لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أن الناس قد طيبوا وأذنوا. قوله باب العرفاء للناس. العرفاء هم زعماء الناس الذين يدبرون شؤونهم. هم زعماء الناس الذين يدبرون شؤونهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من ثناء السلطان إذا خرج. قال غير ذلك. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن نبينا وقال قال أناس بن عمر إننا ندخل على سلطان فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرج من عندهم قال كنا نعدها نفاقا. قال حدثنا قتيبة قال عن النافع عن زيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر ذو الوجهين إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. باب القضاء عن الغائب. قال حدثنا محمد كثير قال أخبرنا سفيان عن شمع عن عائشة رضي الله عنها إن هند قالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيم فاحتاج أن أخذ من ماله. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذ فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن هشام قال أخبرني عمرة بن زبير بن ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة باب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتي الخصف لعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فحسب أنه صادق فأقضي له بذلك ومن قضي له بحق المسلم إنما قطعت من ناري فليأخذها وليتركها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عمرة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عتبة بن أبي قاسم عدل أخي سعد بن وقاص ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عم الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عدل لي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة يبيع ولدي على فراشي فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عدل لي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة يبيع ولدي على فراشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد فراش عاهن الحجر ثم قال سودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله تعالى. باب الحكم في البئر ونحوها. قال حدثنا اسحاق بن قال عدنان الرزاق قال اخبرنا سفيان عن منصور والاعمش عن ابي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل صدر من يقتطع مالا وهو فيها فاجر الا لقي الله عز وجل عليه غضبا فانزل الله عز وجل ان الذين يشرون بعهد الله لا يحل. فجاءنا اشعث عبد الله يحدثهم قال فقال في نزلت في رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بينة قلت لا قال فليحلف قلت إذن يحلف فنزلت إن الذي يشرب عبد الله الآية. باب القضاء في كثير المال وقليل وقال ابن عيينة تعلم شروط القضاء في قليل المال وكثير سواء. قوله باب القضاء هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ باب القضاء في موضعين وذكرها بلفظ باب القضاء في أربعة مواضع. أحسن الله إليكم. قال أحدنا من لمن قال أخبرنا شعبنا الزني قال أخبرني عمرة بن زبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمي أم سلمة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج إليه فقال إنما أنا بشر إنه يأتي الخصم ولعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له وأقضي له بذلك وأحسب أنه صادق وما قضيته بحق المسلم إنما قطعت من النار فليأخذها وليدعها. باب بيع لما مع الناس أموالهم وضياعهم وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم النحام. قوله باب بيع هذه الترجمة كما تقدم من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في 36 موضعا وقال في موضع واحد باب البيع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن وهيب قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة بن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه يعتق من عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه ب800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. باب من يكتفي بطعام من لا يعلم في الأمراء حديثا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أمر علي مسامة بن زيد فطعن في امرأتي وقال إن تطعن في امرأتي وقد كنت تطعن في امرأة أبي من قبله وأيم الله إن كان خليقا لامرأتي وإن كان من حب الناس إلي وإن هذا من حب الناس إلي بعده. باب الأدي الخصم هو الدائم في خصومة لدا عوجا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت النبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض رجال الله إن أدوا الخصم. باب إذا قضى الحاكم من جبن وخلاف أهل العلم فورد. قال حدث محمود قال عبد عبد الرزاق قال أخبرنا عمر الزهري عن سامع بن عمر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا حقل وحدث نعيم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر الزهري عن سامع بن عمر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جديمة فلم يحسن يقول أسلمنا فقالوا صبنا صبنا فجعل خالد يقتل أسر ودفعنا كل رجل منا أسيره فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره فقلت والله لا أقتل أسيره ولا أقتل رجل من أصحابي أسيره وذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد بن الوليد. قال مرتين. باب الإمام يأتي قوم فيصلح بينهم. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو حازم المديني عن سالم سعد سعد رضي الله عنه قال كان قتال بين بني عمرو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم جاءهم يصلح بينهم فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وقام وأمر أبا بكر فتقدم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكر من صلاته فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر وتقدم من صفه لن يليه. قال وصفح القوم وكان أبو بكر رضي الله عنه دخل الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ ولما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي وأومى بيده هكذا ولبث أبو بكر رضي الله عنه يتي أحمد الله عز وجل أقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى القهقرى فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الناس المقضى صلاته وقال يا بكر ومن عكيد أومات إليك ألا تقول مضيت. قال بكل من أبي قحبة يوم النبي صلى الله عليه وسلم وقال القوم إن إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ويصفح النساء. باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. قال حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن شاب بن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه مقتئ اليمامة عنده وعمر رضي الله عنه قال أبو بكر إن عمر تاني فقال لقد سحر يوم لم يأتي قرآن القرآن من أخشان سحر قد بقراء لم يفعله بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت كيف أفعل شيئا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر هو الله خير فلمزع عمر رضي الله عنه راجعني في ذلك حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر عمر ورأيت في ذلك الذي رأى عمر رضي الله عنه قال زيد قال أبو بكر رضي الله عنه إنك رجل شاب عاقل لا أنتهمك وقال لا أنتهمك قد كنت تكتب الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بيثقل علي مما كلفني من جمع القرآن قلت كيف تفعل شيئا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر هو الله خير فلم يزل حث مراجعتي حتى شرح الله صدر الذي شرح الله له صدر أبو بكر وعمر رأيت في ذلك الذي رأيت رأيا فاتبعت القرآن بعض من عسر ورقاع من لخالف صدور الرجال وجدت آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم من آخرها مع خزيمة أو قال أبي خزيمة الحقت أبي سورة وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفى الله عز وجل ثم عند عمر رضي الله حياته ثم توفى الله حتى توفى الله عز وجل ثم عند حفصة بنت عمر قال محمد بن عبيد الله اللي خافوا يعني الخزف. باب كتاب الحاكم من أعماله والقاضي له منائه. قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي ليلى قال حدث إسماعيل قال حدث مالك عن أبي ليلى عن أبي ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سالم عن سالم بن أبي حثمة رضي الله عنه أخبره أنه هو ورجال من كبراء قومه عبد الله بن سالم ومحيصة خرج إلى خيبر من جانب أصابهم فأخبر محيص أن عبد الله قتل وطرح فيه فقير وعيني فاتي يهود وقال أنتم الله قتلتم قالوا ما قتلناه قالوا ما قتلناه وما قتلناه والله ثم قال حتى قدم على قومه فذكر لهم وأقبل هو أخوه حويص وأكبر منه وعبد الرحمن سالم ذهب ليتكلم والذي كلم خيبر فقال لهم صلى الله عليه وسلم محيص كبر كبر يود السل ما تكلم حويص ثم تكلم حيص وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم ما يودون بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به فكتب ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محيص وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قال لا قال تعلمون لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فداوا رسول الله من عندي 100 ناقة حتى أدخل الدار قال سلم فركضتني منها ناقة باب يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور قال حدثنا آدم قال حدثنا أبي ذئب قال حدثنا زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال جاء عربي قال يا رسول الله يقضي بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال انصرف فقضي بيننا بكتاب الله فقال عربي ابني كان عزيما على لبس امرأتي فقالوني على ابنك الرجم ففديتمني منه بمئة من الغنم وليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جد من التغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أن بينكم كتاب من وليدة والغنم مرد عليك وعلى ابنك جد من التغريب عام وما أنت يا أنس لرجل فقد على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنس فرجمها باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد وقال خرجت من زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عنه كتاب اليهود حتى كتبت النبي صلى الله عليه وسلم كتبهم وقرأتهم كتبهم إذا كتبوا إليه وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه قال عبد الرحمن بن حاطب قلت تخبرك بصاحبهما الذي صنع بهما وقال أبو جمرة كنت ترجم بين ابن عباس وبين الناس وقال بعض الناس لابد أن الحاكم من ترجمين قال حدثهم لمن قال أخبرنا شعيب بن عز الدين قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب مخرج ثم قال ترجمان يقول لهم إني سألن هذا فإن كذبني كذبوه وذكر الحديث فقال للترجمان قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين باب محاسبة الإمام عماله قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي حميد السعدي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الأتبية على صدقات بني سليم فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبه قال هذا الذي لكم وهذه هدية هديت لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل جلس في بيت أبيك وبيت أمك حتى تهديك هديتك إن كنت صادقا ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور ما ولاني الله عز وجل فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية هديت لي فهل جلس في بيت أبي وبيت أمي حتى تأتيه هديته إن كان صادقا فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا قال إن شاء من غير حق الأجر إلا جاء الله يحمله يوم القيامة أفلا ألا فلا أعرف أن ما جاء الله عز وجل رجل ببعير أو رغاء أو ببقرة لا أخوار أو شاة تيعر ثم ربعتي حتى رأيت بيض إبطيه ألا هل بلغت قل ألا هل بلغت باب بطانة الإمام أهل مشهورتي البطانة الدخلاء قال حتى أصبح قال أخبرنا ابن أمي قال أخبرني مسعود بن شهاب عن سلمة عن النبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبينا واستخلف ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة أمر بالمعروف تحض عليه بطانة أمر بالشريف تحض عليه في المعصوم من عصم الله تعالى وقال سليمان عن يحيى قال أخبرني شهاب بهذا وعن النبي أعتقل مسعود بن شهاب ذكر مثله وقال شعب عن زهري حدثني أبو سلمة عن سعيد رضي الله عنه ذكر قوله غلب زعيم عن سلمة قال حدثني زهري قال حدثني أبو سلمة عن عمير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حسين بن سعيد بن زياد عن سلمة عن سعيد رضي الله عنه ذكر قوله قال عبد الله بن أبي جعفر حدثني سبحان عن سلمة عن أبي أيوب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باب كيف يبايع الإمام الناس قال حدثني اسماعيل وقال حدثني مالك وعن احمد سعيد قال اخبرني عباده بن الوليد قال اخبرني ابي عن عباده بن صالح رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا طاعته المنشط والمكره والا ان نزعل امرانا ونقول بالحق حيثما كنا لا نقول الا يوم التلائم قال حتى عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن حارث قال حتى حميد عن رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة باردة والمهاجر والانصار يحفرون الخندق قال اللهم ان الخير خير الاخره فغفر الانصار المهاجر فاجابوا نحن الذين بايعوا محمدا عن جهاد ما بقينا ابدا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا طاعته يقول لنا فيما استطعت قال احد المسلمين قال حدثني عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر رضي الله عنه احد اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب اني اقر بسمع طاعه عبد الله بن عبد الله عبد الملك امير المؤمنين عن سنه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم استطعت وان بني قد اقروا بمثل ذلك قال احد يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا شيخ قال اخبرنا سيار عن شامي عن جابر عبد الله انه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم عن سمع طاعتي فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال ما بايع الناس عبد الملك كتب لي عبد الله بن عمر لعبد الله وعبد الملك امير المؤمنين ان يقر بسمع طاعتي عبد الله وعبد الملك امير المؤمنين على سنه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت وان بني قد اقروا بذلك قال احد عبد الله بن سبت قال عن حاتم عن يزيد عن قال قلت اسلمت على شيء بايعته النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه قال على الموت قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جبير بن عمرك عن زني بن حميد بن عبد الرحمن يخبرون ان سئل مخرمه اخبرنا الله تعالى الذين ولاهم عمر رضي الله عنه اجتمعوا وتشاوروا وقال لهم عبد الرحمن لست بالذي ينافسكم على هذا الامر ولكنكم ان شئتم اخترت لكم منكم فجعل ذلك الى عبد الرحمن فلما ولوا عبد الرحمن امرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما راى احدا من الناس يدعو اولئك لا يطاوع عقبه ومال الناس على عبد الرحمن يشاورون تلك الليالي حتى اذا كانت الليله التي اصبحنا منها فبايعنا عثمان قال مسور طرق لعبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظ فقال اراك نائما فوالله مكتحته هذه الليلة بكبير نوم انطلق فادعو الزبير وسعدا. فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقالت عليا عليا فدعوته فنجا حتى بهار الليل. ثم قام علي رضي الله عنه عندي وهو على طمع وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. ثم قال العليا عثمان فدعوته فنجا حتى فرق بينهم المؤذن والصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع اولئك الرهط عند المنبر فارسل الى من كان حاضرا من واجب الانصار وارسل امراء الاجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال من بعد يا علي إني قد نظرت إلى أهل الناس فلم أرهم يعدلون مع عثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال أبايعك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخليفتهم بعدي. فبايع عبد الرحمن وبايع الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. باب من بايع مرتين. قال حدثنا معاذ بن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول. قال وفي الثاني؟ باب بيعة الأعراض. قال حدث عبد الله بن سمت عن مالك عن محمد كذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أعرابي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابه معكم فقال أقلني بيعتي. فأبى ثم جاء فقال أقلني بيعتي. فأبى فخرج وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ككير تمثي خبثها وينصع طيبها. باب بيعة الصغير. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة بن عبد قال جدي عبد الله بن عشام رضي الله عنه وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذابت فيه أم زينب وابنته حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله بايع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صغير ومسح رأسه وجعله وكان يضحي بالشاة واحدة عن جميع أهله. باب من بايع ثم استقال البيعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد كذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أعرابي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب العربي وعكم بالمدينة فأتى عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء وقال أقلني بيعتي. ثم جاء وقال أقلني بيعتي. فأبى وخرج العربي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. بمن باع رجلا يبيعه إلى الدنيا إلا للدنيا. قال حتى عبد الله عن ابي حمزه عن عمش عن صاحب النبي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يكلم الله عز وجل يوم القيامه ولا يزكي من عذاب الذين رجعوا عن فضل ما من طريق يمنع منه ابن السبيل. ورجل بيع ما لا يبيع الا لدنياه ان اعطاه ما يريد وفى له والا لم يفي له. ورجل يبيع رجلا بسلعه بعد عصر فحلف بالله لقد اعطي بها كذا وكذا وصدقه فاخذها ولم يعط بها. باب بيعة النساء. رواه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد أبو لبني قال أخبرنا شعيب بن عزوني قال وقال الليث حدثني يونس عن شهاب قال أخبرني أبو دريس قول يونس عن عبادة بن صلت رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في مجلس تبايعني على أن لا أمسك بلا شيء ونسق ولا تزن ولا تقتل أولادكم ولا تعتبوا التالي تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فوفى منكم فأجر على الله من صام ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن صام ذلك شيئا فستر الله عز وجل فأمر الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه فبايعناه على ذلك. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر معه عن زني عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام في هذه الآية لا يشرك بالله شيئا. قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله عن يوم حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ علي أن لا يشرك بالله شيئا ونهانا عن نياحتي وقبضت امرأة من يدها فقالت فلانت أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت فوافت امرأة إلا أم مسلم أم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو قال ابنة أبي سبرة امرأة معاذ وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو قال ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. باب من نكث بيعة. وقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى ما عاد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال حدث أبو نعيم قال عبد الناس بن عمهم كذي قال سمعت جابر رضي الله عنه قد جاء ربي النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعني على الإسلام بايعوا على الإسلام. ثم جاء الغد محموما قال أقلني فأبى فلما ولى قال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. باب الاستخلاف. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن يعني عن سعيد قاسم عن القاسم محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأسها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حين أستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة رضي الله عنها واثق لها والله إني لا أظنك تحب موتي ولو كان ذاك لضللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لضللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسها لقد أممت أو قال أردت أن أرسل أبي بكر وابني فأعهد أن يقول القائلون أو قال يتمنى المتمنون. ثم قلت يا أبا الله عز وجل يدفع المؤمنون قال يدفع الله ويبقى المؤمنون. قال حدثنا محمد يوسف قال أخبرنا سفيان عن جمع عروة عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قيل عمر ألا تستغرب؟ قال إن استغرب قد استغرب منه وخير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك منه وخير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليه. فقال راغب راهم وددت أني نجوت منها كفى لا لي ولا علي لا أتحمل وحي وميتا. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن عمرو بن الزني قال اخبرنا اسماعيل رضي الله عنه سمع خطبه عمر رضي الله عنه الاخره حين جلس عن المنبر وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم شهد وابو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت ارجو ان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا يريد بذلك ان يكون اخرهم فان يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فان الله تعالى قد جعل بين اظهركم نورا تهتدون به هدى الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم ابو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين في نوار المسلمين باموركم فقوموا فبايعوه. وكانت طائفه منهم قد بايعوا قبل ذلك في سقيف بني سعيد وكان بيعه في العام تعلم من بدي. قال الزهري قال عن انس مالك رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول يا ابو بكر يومئذ اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي محمد جبل المطعم عن ابي انه قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امراه فكلمته في شيء فامر ان ترجع اليه قالت يا رسول الله رايت ان جئت ولم اجدك كانها تريد الموت قال ان لم تجدني فاتي ابا بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن سفيان قال حدثنا قاسم بن سفيان طارق بن شامع عن بكر رضي الله عنه انه قال لوفدي بزاخه تتبعون ذا الابل حتى يري الله عز وجل خليفه النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين امرا يعذرونكم به. قال باب حدثني محمد بن مثنى قال احدنا غدا وقال احدنا شبت عن الملك انه قال سمعت جابر بن سمره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 اميرا فقال كم من اسمعه فقال ابي انه قال كلهم من قريش. باب اخراج الخصوم واهل الريب من البيوت بعد المعرفه. وقد اخرج عمر رضي الله عنه اخت ابي بكر حين ناحت قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن رجع النبي رضي الله عنه انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيدي لقد أممت أن أمر بحطهم يحتطب ثم أمر الصادف فيؤذنا ثم أمر رجل فأم الناس ثم خلف يرجع محرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدكم أنه يجعل عرقا سمين ومرمتين حسدتين لشهد العشاء. باب الإمامين يمنع المجيبين وأهل المعصية من كلام معه وزيارة ونحوه. قال حدثني يحيى بن مكين قال حدثني ليث عن قنام شهاب قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مالك أن عبد الله بن كعب مالك وكان قائد كعب من بني حين عمي قال سمعت كعب مالك رضي الله عنه قال لما تخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم توبة الله علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن شهاب بن عبد سلمة وسعيد بن مسيب بن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يدخلوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وددت أني لا أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقولهن ثلاثا أشهد بالله باب تمني الخير وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي أحد ذهبا. قوله باب تمني تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 5 مواضع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن مامن همام بن سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان عندي أحد ذهب لأحببت أن لا يأتي ثلاث عندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم استقبلت من أمري ما استدبرت. قال حدثني أحمد كني قال حدثني عن قلعة مشابه قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. قال حدثني حسن بن عمر قال حدثني زيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا في 40 خلونا من ذي الحجة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نطول البيت فصلى مرتين جعل عمره ولا حل لمن كان معه هدي قال ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وجاء علي رضي الله عنه من اليمن معه الهدي فقال أنت ما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلق إلى منى وذكر واحدنا يقطر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما هديت ولولا أن معي هدي حللت. قال لقي سراقة ويرمي جمرة عقبة فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة قال بل لأبد. قال وكانت عائشة رضي الله عنها قد من مكة من حيض فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك مناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر فلما نزل البطحاء قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله تنطلق بحجة وعمرة وانطلق بحجة قال ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن ينطلق معنا تنعيم فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج. باب قوله صلى الله عليه وسلم نيت كذا وكذا. قال حدثنا خالد بن مخدن قال حدثنا سليمان بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر ربيعة قال قالت عائشة رضي الله عنها آلي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقال ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح قال من هذا قال سعد يا رسول الله جئت احرسك فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة وقلب عبد الله وقالت عائشة قال بلال رضي الله عنهم ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. باب تمني القرآن والعلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال عن جرير بن عامر عن صاحب النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد اثنتي رجل أتى الله القرآن فأتلوه أنا الليل والنهار يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل أتى الله عز وجل ينفق في حقه يقول لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت كما يفعل. قال أحد المقتدين قال عن جرير فحدث بهذا. باب ما يكره من التمني ولا وقوله تعالى ولا تمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن نضر بن أنس قال قال أنس رضي الله عنه لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتمنى والموت أتمنيت. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبدة عن النبي قال عن قيس قال أتينا خباب بن أرت رضي الله عنه وقكت وسبعا فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت دعوت به. قال حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا عمرو عن زوني عن أبي عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن نزر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتمنى أحدكم الموت إما محسن فلعله يزداد وإما مسيء فلعله يستعتب. باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا. قال حدثنا عبد الله قال أخبرني أبي عن شعبة قال حدثني أبو إسحاق عن المرأة بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول معنى التراب يوم الأحزاب ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه يقول لولا أنت ما اهتدينا نحن ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إن الأولى وربما قال الملأ قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. فأبو كراهية التمني لقاء العدو. وراه الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا معاوية عمرو قال حدثنا مسحاق عن مسلم عقبة عن سالم النضري مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتب له قال: كتب لي عبد الله بن أبي أوفى فقرأت بذا في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتمنى لقاء العدو وأسأل الله العافية. باب ما يجوز من اللو. وقوله تعالى: لو أن لي بكم قوة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا مزيان قاسم محمد قال: ذكر ابن عباس المتلعيني قال: عبد الله بن شداد بن أهينة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت راجما امرأة غير من غير بينة قال: لا تلك امرأة أعلنت. قال: حدثنا علي بن قال قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو حدثنا عطاء قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمرو رضي الله عنه قال: الصلاة يا رسول الله. لقد النساء وصلوا من خرج ورسول يقول: قل لولا شق على أمتي أو قال على الناس. وقال سفيان: يضع على أمتي أمرتهم بالصلاة عن الساعة. قام زوج عطاء بن عباس آخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة فجاء عمرو رضي الله عنه قال: يا رسول الله قد النساء والولدان وقد يمسح الماء عن شقي يقول: إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال عمرو رضي الله وقال عمرو حدثنا عطاء بن سفيع بن عباس رضي الله عنه ما عمرو فقال رسول يقطر. وقال زوج يمسح الماء عن شقي وقال عمرو: لولا أشق على أمتي. وقال زوج: إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال ابن المذيع حدثنا معن قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عطاء بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أحمد بن قال حدثني الليث عن جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنشق على أمتي أمرتهم بالسواك. قال: حدثني عياش بن وليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عميد عن ثابت عن رضي الله عنه قال: وصل النبي صلى الله عليه وسلم أخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مد بي أنشأ الله واصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إن لست مثلكم إني أضل يطعمني ربي ويسقين. تابع سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد المليوان أخبرنا شعيب بن عزري وقال لي: فحدثني عبد الرحمن بن خالد عن هشام بن سعيد المسيب أخبره وأن سعيد المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصالح قالوا: فينك تواصل؟ قال: أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن توعوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر زدتكم كلمك لهم. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعث عن مسلم يزيد عن عائشه رضي الله عنها انها قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن جدر امن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوا في البيت؟ قال: ان قومك قصرت بهم النفقه. وقلت: فما شان بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذاك قومك يدخل من شاء ويمنع من شاء لولا ان قومك حديث عهد بالجاهليه فخاف ان تنكر قلوبهم ان يدخل الجدر في البيت وان ينصق بابه في الارض. قال: حدثنا ابن قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن رجل بن رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجره لكنت امرا من الانصار وسلك الناس واديا وسكت انصار واديا وشعبا سكتوا الا سلكت واديا انصار. وقال شعب الانصار قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب بن عمرو عن عمرو بن يحيى عن عبد بن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لولا الهجره لكنت امرا من الانصار وسلك الناس واديا وشعبا سكت واديا انصار وشعبا تبعوا بالتياح الناس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في اجازه خبر واحد الصدوق في الاذان والصلاه والصوم والفرائض والاحكام. قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: من طائفة من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلين دخل في معنى الآية. وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق من المؤمنين فتبينوا. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراء واحد بعد واحد فإن سأل أحد منهم رد إلى السنة. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن بقلابة قال حدثنا مالك قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نحن شبته متقاربون فقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا. فلما ظننا أن قد اشتهينا أهلنا وقال قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا. قال: ارجعوا لاليكم فاقموا فيه معلمهم وامرهم وذكر شيء احفظها ولا احفظها وصلكم رايتم ان يصلي احد الصلاه فليأذن لكم احدكم ولي امكم اكبركم. قال: حدثنا مسلم عن يحيى عن تيميه قال: عن ابي عثمان بن سعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن احدكم اذهب بلال بن سعودي فانه يأذن وقال ينادي يرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس الفجر ان يقول هكذا وجمع يحيى كفيعته يقول هكذا ومد يحيى يصبح عليه السبابتين. قال: حدثنا مسلم بن سعود قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي منهم مكتوم. قال: حدثنا عبد الله بن عمر قال: حدثنا شعبة عن حكم عن ابراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر خمسه فقيل زيد الصلاه قال: وماذا؟ قال: صلى خمسه من سيدتين بعد ما سلم. قال: حدثنا اسماعيل وعبد الملك وعن ابي محمد عن ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم صلى من ثلاثين فقال له ذو اليدين: اقصرت الصلاه يا رسول الله؟ نسيت. قال: صدق ذو اليدين. قال: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين اخرى يعني ثم سلم ثم كبر ثم سلم من سجوده اطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع. قال: حدثنا اسماعيل وقال عبد الملك وعبد الله بن دينار عبد الله رضي الله عنه قال: بين الناس في قباء صلاه الصبح جاءوا ماتي وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زعلي ليله القران وقد منسق الكعبه فسقوا له وكانت وجوههم من الشام فاستدار الكعبه. قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن اسرائيل عن اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال: لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا و17 شهرا وكان 16 و17 شهرا وكان يحب ان وجه الكعبه فانزل الله تعالى: قد نرت قلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ان ترضاها. فوجه نحو الكعبه وصلى معه رجل العصر ثم خرج مر على قوم من الانصار وقال هو يشهد انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه قد وجه الكعبه فانحرف وهو مركوع من صلاه العصر. قال حدثني أحمد القزعة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا طلحة أنصاري وبعبة بن جراح وأبي كعب رضي الله عنهم شرابا من فضيخ وتمام في يوم آت، فقال: إن الخمر قد حرمت. قال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجيران فكسرها. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. قال حدثنا سليمان الحربي قال حدثنا شعبة عن إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا النجران لبعثنا إليكم رجلا أمينا حق أمين فاستسر ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعث أبو عبيدة رضي الله عنه قال حدثنا سليمان الحربي قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. قال حدثنا سليمان الحربي قال حدثنا مالك زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حني عن عباس عن عمر رضي الله عنه قال: كان رجلا أنصاري إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد واتيته ما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني ما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا غدا قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعيد بن عبيد عن عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وامر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها. فرجوا يدخلوها وقال آخرون: إنما فرنا منها. فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: الذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال آخر: إن طاعت في معصيتنا وطاعت في المعروف. قال أحد أنزوي بن حرب قال أحدنا يقول من إبراهيم قال أحدنا عن صالح عن شهاب بن عبد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة زيد بن خالد رضي الله عنه أخبره أن رجلين اختصم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدنا أمر يماني قال أخبرنا شعب بن الزهري قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عبد المسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله اقضي لي بكتاب الله. قام خصمه وقال: صدق يا رسول الله اقضي له بكتاب الله وأذن لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيم على هذا والعسيم الأجير وزن امرأتي فأخبروني أن على ابني رجل فافتديت من أمياتي من غرم وليدتي ثم سألتها العلم فأخبروني أن على امرأتي الرجل وأن مع ابني جلد مياتي وتقدم عام. فقال: والذي نفسي بيدي أقضي من كتاب الله من وليدتي والغنم فردوها وأما ابنك فعليه جلد مياتي وتقدم عام وما أنت يا نسي الرجل من أسم أرضع امرأتي هذا فإن اعترفت ورجمها فقد عليها ونسوا فاعترفت فرجمها. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. قوله باب بعث، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 6 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا مكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق من تدب زبير ثم ندبهم فتدب زبير ثم ندبهم فتدب زبير. قال: لكل من حواري وحواري زبير. قال سفيان: حفظت من المكدر. قال له: أيه يا أبا بكر حديثهم عن جابر بين القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر. فقال: في ذلك المجلس سمعت جابرا فتابع بين أحاديث سمعت جابرا قلت لسفيان: فإن ثوري يقول يوم قريضة؟ فقال: كذا حفظته. كما أنك جالس يوم الخندق. قال سفيان: هو يوم واحد. وتبسم سفيان. فقال الله تعالى: تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم فإذا أذن له واحد جاز. قال حدثنا سليمان الحرمي قال حدثنا حماد بن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط وأمر بحفظ الباب فجاء رجل استأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر ثم جاء عمر رضي الله عنه قال: أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان قال: أذن له وبشره بالجنة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشغولة له وغلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ على رأس الدرجة. فقلت: قل له هذا، قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي. باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحد بعد واحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ كلبه بكتابه العظيم بصرى يدفعه إلى قيصر. قال أحد يحمكني قال أحد الليث عن يوسع بن شهاب أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابه إلى كسرى فأمره يدفعه إلى عظيم البحر يدفعه إلى عظيم البحر إلى كسرى. فلما قرأه كسرى مزقهم فحسبت أنهم سيبي. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق كل مزق. قال أحد يحمكني قال أحد يحيى عن بيزيد بن أبي عبيد قال أحد سلمت أكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجل من السماء أذن بقومك أو في الناس. قال: في الناس يوم عاشوراء أن من أكل وليتم بقية يوم من لم يكن أكل فليصوم. باب وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغ من وراءهم. قال: هم مالك بن حيرث. قال أحد علي بن جعد قال أخبرنا شعبة قال أحد إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كان ابن عباس رضي الله عنه قد جاءنا سليم فقال: إن وفد عبد القيس لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: محمد الوفد والقوم غير خزايا ولا دابة. قال: يا رسول الله بلا ملك كفار مضار فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخرج به ورانا. فسألوا عن الشربة بنا ومع الربع وأمر بأربع: أمرهم بالإيمان بالله قال: أنتظروا من الإيمان بالله قال: ورسول الله قال: شهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والمحمد رسول الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وظنه في صيام رمضان وتؤتوا من الغالب من الخمس ونهم عن دبابة الحنفية والمزفة والنقير وربما قال المقير قال: احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم. قوله عن أبي جمرة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها وهو نصر بن عمران الضبعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب خبر المرأة الواحدة. قال حدثنا محمد الوليد قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري أنه قال: قال الشعبي: أرأيت حديثا حسنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت من عمر رضي الله عنه قريب من سنتين وسنتين ونصف فلما سمع حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال: كان الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلوا من لحم فنادته امرأة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واطعموا فإنه حلال. وقال: لا بأس به. شك فيه ولكنه ليس من طعامي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال حدثنا أحمدي وقال عدنان سبيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود يا عمر يا أمير المؤمنين وأن علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية. نزلت يوم عرفة في يوم الجمعة. سمع سفيان قال سمع سفيان بن مسعر ومسعر قيسا وقيس طارقا. قال حدثنا يحيى بن مكين قال عبد الله بن عقيل عن شامي قال قال ابن سمعان رضي الله عنه سمع عمر انه سمع عمر الغدا حين بايع المسلمون ابا بكر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد قبل ابي بكر فقال اما بعد فاختار الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده وعلى الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم صلى الله عليه وسلم فخذوا به تهتدوا وانما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال عن ابي قال عن خالد عن كلمه عن عباس رضي الله عنه قال ضمني اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علم الكتاب. قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثني حدثنا معتمر قال سمعت عوفا ان ابا المنهال حدث وانا سمع ابا ورزه قال ان الله يغنيكم او قال نعشكم بالاسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثني اسماعيل قال مالك وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كتب لعبد الملك مروان وبايع واقر بذلك وسمع وطاعت على سنه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم مما استطعت فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجواب عن كلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال عبد الله بن سعيد عن بشام عن سعيد بن سعيد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجواب عن كلم انصت بالربيع وبين ان نائم رايتني اتيت بفتح خزائن الارض فوضعت في يدي قلم رضي الله عنه قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تلغثونها او قال تلغثونها او كلمه تشبيهها. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال عبد الله بن سعيد عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من الأنبياء نبي أعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو قال آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله عز وجل إليه فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى واجعلنا المتقين إماما. قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني هذه السنة يتعلمها ويسأل عنها والقرآن يتفهمه ويسأل عنه ويدع الناس إلا من خير. قال أحد عمرو بن عباس قال أحد عبد الرحمن قال أحد سفيان عن واصعين بوائل قال جلس إلى شبت بهذا المسجد قال جلس إلي عمر رضي الله عنه في مجلسك جلس إلي عمر رضي الله عنه في مجلسك هذا وقال أهمت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلى قسمة المسلمين. قلت ما أنت بفعل قال لما قلت لم يفعل صاحبك قال هما المرأة أن يقتدى بهما. قال أحد عن عبد الله قال أحد سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن أبي قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما تنزلت من السماء في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرأ القرآن وعلم من السنة. قال أحد أهل النبي قال أحد سفيان قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة همداني يقول قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم معجزين. قال حدثنا مسدد قال عدن سفيان قال عدن زوري عن عبيد الله نبي رضي الله عنه زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أقضينا بينكم بكتاب الله. قال حدثنا محمد سلاني قال عدن فرح قال عدن إلى ابن علي عن عطاء بن يسار عن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلى من أبى. قال رسول الله من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليمان بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن مينا قال حدثنا وقال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول جاءت ملائكة النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعض منهم نائم قال بعض من عين نائمة والقلب يقظان فقال إن صاحبكم هذا مثلا فضرب له مثلا فقال بعض منهم نائم وقال بعض من عين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثلا كمثل رجل بنى دارا جعل فيها مأدوبة من بعد داعي فنجب الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة ونجب الداعي لمدخل الدار لم يكن من المأدوبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعض من عين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم أطاع محمد صلى الله عليه وسلم وقد أطاع الله من عصى محمد صلى الله عليه وسلم وقد عصى الله محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. تابع قتيبة عليه عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد رأيتم ضلالا بعيدا. قال حدثنا بكر قال حدثنا مسامة عن بريد عن أبي هريرة عن موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل به كمثل رجل يتقوم فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني النذير العريان فالنجاء فأطاعوا طائفة من قوم فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحوا من الجيش وأهلكوا مشتاعهم فذلك مثل ما طعني واتبع ما جئت به ومثل ما عصاني وكذب ما جئت به من الحق. قال أحد قتيبة بن سعيد قال عبد الله بن عمر قال عن زني قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بعده وكرم كبر العرب قال عمر رضي الله عنه أبو بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وما قال لا إله إلا الله وعصى مني ماله نفسه إلا بحقه وحسب الله عز وجل. فقال والله لو قاتل من فرق بين الصلاة والزكاة من الزكاة وحق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون إلى رسول الله كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتل على منعي. فقال عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر الكتاب عرفت أنه الحق. قال المكين عبد الله عن الذي عناقا وصح قال حدثني اسماعيل قال حدثني وابن عن يوسف عن شابي قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قدم عوينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزع ابن اخي الحر بن قيس بن حصن وكان في الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه كالقرى واصحاب المجلس عمر رضي الله عنه مشاورته كهولا كانوا شبانا. فقال عينة ابن أخي: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عني؟ قال: سأستأذن لك عني. قال ابن عباس: رضي الله عنه، استأذن لي عيينة. فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم من العدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم بأن يقع به. فقال الحور: يا أمير المؤمنين، الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ عفو أمر العرف وأعرض عن جاهدين، وإن هذا من جاهدين. فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه تلا عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله ما سمعت عن كان هشام بن عروة عن فاطمة بنت المدري عن السماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أنها قالت: أتيت على صدر وحين خسفت الشمس، والناس قيامون يقيمون تصلي، فقلت: ما لي الناس؟ فشرت بيدي نحو السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت: رأسها نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وثنى عليه، ثم قال: ما من شيء إلا ما أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى في مقامي حتى الجنة والنار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريب من فتنة الدجال. فأما المؤمن وقال المسلم: لا أدري إذا قالت أسماء. فيقول: محمد جاءنا بالبينات وإلى صلى الله عليه وسلم فأجبنا وأمنا. فيقال: نعم صالحا، علمنا أنك موقن وأم المنافق. وقال المرتاب: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال حدثني إسماعيل وقال حدثني مالك عن عالم الزناد عن رجعني بيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوني ما تركتكم، إنما لك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم عن أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى: لا تسألوا عن شيء إن تبد لكم تسؤكم. قال حدثنا عبد الله بن زيد المقري وقال حدثنا سعيد وقال حدثنا وقال عن هشام بن عمرو بن سعد بن ابي وقاص عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اعظم المسلمين جرم من سال عن شيء لم يحرم فحرم نجي مسالته. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عفان وقال حدثنا وابن قال حدثنا موسى بن عقبه قال سمعته بالنظر يحدث عن موسى بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجره من زيد بن حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع اليه ناس ثم فقدوا صوته ليله فظنوا انه قد نام، فجعل بعضهم يتنحن ليخرج اليهم ليخرج اليهم، فما قال: ما زال بكم الذي رايت من صنيعكم حتى خشيت ان يكتب عليكم ويكتب عليكم ما قلتم به، فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاه مر في بيتي صلاه مكتوبه. قال حدثنا يوسف موسى قال حدثنا ابو سمعت عن بريد بن ابي برد عن برد عن موسى الاشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء اكرهها، فلما اكثر عن المساله غاضب وقال: سالوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله، قال: ابوك حدامه. ثم قام اخر قال: يا رسول الله، قال: ابوك سالم مولى شباب بن معرى عمر، وما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب. قال: إننا نتوب إلى الله عز وجل. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية المغيرة: اكتب إليه ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب إليه: إن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: بدور كل صلاة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الملك الحمد على كل شيء قدير، اللهم من يعني ما أعطيته ولا معطيه ولا أعطيه ولا ينفع الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عقل وقال وكثرة السؤال وضاعت المال، وكان ينهى عقوق المات وادي البنات ومنع وهات. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عن ثابت عن رضي الله عنه قال: كل عند عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعبان الزهري قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمران الزهري قال اخبرنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سن وقام عن المنبر فذكر سعد وذكر لبديه امورا عظاما، ثم قال: من احب ان يسال عن شيء فليسال عنه، فوالله لا اسال عن شيء ان اخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال انس رضي الله عنه: فاكثر الناس قال انس رضي الله عنه فاكثر الناس بكاء واكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول: سالوني. فقال انس رضي الله عنه: قام لي رجل فقال: ان مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام عبد الله بن حذافه وقال: من ابي يا رسول الله؟ قال: ابوك حذافه. قال: ثم اكثر ان يقول: سالوني سالوني. فقال عمر رضي الله عنه ركبتيه فقال: رضينا بالله رب المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفسي بيدي قد عرضت علي الجنه والنار اني في عرض هذه الحائط وان اصلي فلم ارك اليوم في الخير والشر. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا شعبه قال اخبرني موسى بن انس قال سمعت انس مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا نبي الله، من ابي؟ قال: ابوك فلان. ونزلت: يا ايها الذين امنوا اسالوا عن شيء الايه. قال حدثنا حسن بن صباح قال حدثنا شباب قال حدثنا وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت انس مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبرح الناس ويتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء من خلق الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن عبيد الميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن اعمش عن ربيعه قال عن مسعود رضي الله عنه قال: كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حرب المدينه واتوقع على اسيبهم فبر من فلم يهودي، وقال بعضهم سلوا عن الروح، وقال بعضهم سلوا لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا قاسم، حديث عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي. ثم قال: ويسألونك عن الروح، يقول: الروح من أمر ربي. باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب، اتخذ الناس خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذت خاتم من ذهب، فنبذه. وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أولياء الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا عمر الزهري عن سمعت عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: انك تواصل. قال: ان سميتكم اني ابيت يطعمني ربي يسقيني، فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل به النبي صلى الله عليه وسلم يومين يوليتين ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال زدتكم كلب نكي لهم. قال حدثنا عمر بن حفص بن زيد قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا ابن تيمية قال حدثنا أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه من بني من أجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، وقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله عز وجل ما في هذه الصحيفة، فنشر فإذا فيها سهم الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها عذب عليه الله مكتوب الناس أجمعين. يقول الله عز وجل: من صرف ولا عدنا، وإذا فيه ذمة مسلم واحد يسعى بأدناهم، فمن أخبر مسلم عليه الله مكتوب الناس أجمعين. يقول الله عز وجل: من صرف ولا عدنا، وإذا فيها من والى قوم غير ذي مواليه علينا الله مكتوب الناس اجمعين يقول الله عز وجل من الصلح والعدل. قال احد عمرو بن حصين قال عدنا ابي قال عدنا عمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشه رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت رخصه وتنزع عنه قومه فلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله ثم قال ما بلغ قوم تنزع عن شيء يصنعه فوالله اني اعلمهم بالله واشدهم له خشيه. قال احد محمد قاتل قال اخبرهم كان نافع بن عمر عن ابن ملك قال كاد الخيران ان يهلك ابو بكر وعمر رضي الله عنهما لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم اشار احدهم من اقرع بن حارث عن ضلي اخي بني مجاشع وشغل اخر بغيره فقال ابو بكر لعمر انما ردت خلافي قال عمر رضي الله عنه ردت خلافك ارتفعت اصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم نزلت يا ولدي امنا ترفع اصواتكم من قول عظيم. قال ابن ملك قال ابن الزبير فكان عمر رضي الله عنه بعد ولم يذكر ذلك عن ابي يعني ابا بكر اذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كاخي السرار لم يسمعه حتى يستفهما. قال حدثني اسماعيل وقال حدثني مالك عن هشام عروة عن النبي عائشة رضي الله عنه من المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي مر ابو بكر يصلي الناس قالت عائشة رضي الله عنها قلت ان ابو بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس فمن البكاء فمر عمر فليصلي فقال مر ابو بكر فليصلي بالناس وقالت عائشة رضي الله عنها قلت حفصة قولي له قولي ان ابو بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس فقالت حفصة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنا انتن صاحب وسم ابو بكر فليصلي بالناس قالت حفصة عائشة ما كنت لاصيب منك خيرا. قال احدنا هذا وقال عندنا بذي قال عندنا زوري انس بن سعد السعدي رضي الله عنه قال جاء عمر بن العاص بن عدي فقال رايت رجلا وجد مع امراته رجلا اتقتلونه به سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله فكره النبي صلى الله عليه وسلم ساله وعاب فرجع عاصم رضي الله عنه فاخبره النبي اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل فقال عويمر رضي الله عنه والله لاتي ان النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد انزل الله تعالى القران خلف عاصم فقال له قد انزل الله عز وجل فيكم قرانا فدعا بهما فتقدم وتلا عنها ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله امسكتها فرقا ولم يمره النبي صلى الله عليه وسلم فرقها فجرت السنه في متبع عينيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فان جاءت به احمر قصيرا مثل وحرت ولو راه لقد كذب وان جاءت به اسحم اعين دائريتين فلا احسب لقد صدق عليها فجاءت به اعلام المكروه. قال حدث عبد الله بن يوسف قال عن نيث قال عن عقيل عن شام قال اخبرني مالك بن حسين النصري وكان محمد بن المطعم ذكر لي ذكرى من ذلك وتقت على منكم سالته وقال انطلقت حتى ادخل عمر رضي الله عنه وحاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن الزبير وسعد يستاذن وقال نعم قال فدخلوا وسلموا وجلسوا قال فقال هل لك في علي وعباس فاذن لهم وقال عباس يا امير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم استبى فقال رضي عثمان واصحابه يا امير المؤمنين اقض بينهما وارح احدهما من اخر فقال تائلوا انشركم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم وفيما تركنا صدقه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال رضي قد قال ذلك باقي عمر على علي وعباس فقال انشركم بالله ان تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال نعم قال عمر رضي الله عنه يحدثكم عن هذا الامر ان الله عز وجل كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا من شيء لم يعطيه احد غيره فان الله عز وجل يقول ما فضل على رسولي منهم فما وجفتم الايه فكانت هذه خالصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والله تزادونكم والسيد ربي عليكم وقد أعطاكموها وبثها فيكم وحتى بقي من هذا المال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنفقة السنة من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله ويجعل مال الله عز وجل فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته وثم أنشركم الله هل تعلمون ذلك وقال نعم ثم قال لعلي وعباس أنشركم الله تعلمون ذلك قال نعم ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض أبو بكر فعمل فيها ما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر فيها أن أبا بكر فيها كذا والله يعلم أنه فيها صادق بر رجل جامع الحق ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني عن نصيبك من أخيك وتأتاني هذا ليسألني نصيب امرأتي من أبيها فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكم عهد الله وميثاقا وتعملين فيها ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل فيها أبو بكر وما عملت فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلمني مالي فيها فقلتما ادفعا إلينا بذلك فدفعت إليكما بذلك أنشركم بالله أن دفعتها إليهما بذلك قالت نعم أقبل عليهما عباس قد أنشركما بالله أن دفعتها إليكما بذلك قال نعم قال أفتتنساني مني قضاء غير ذلك والذي بإذنه تقوم سواء أضل لا أقضي بها قضاء غير ذلك حتى قم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها باب إثم من آوى محدثا رواه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد موسى بن سمعان قال عبد واحد قال عبد عاصم قال قلت الأنس رضي الله عنه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم ما بين كذا إلى كذا لوقع شجرة من أحدث فيها حدثا فعينات الله مكتوب الناس أجمعين قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا بما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ولا تقل ما ليس لك به علم قال حدثنا سعيد بن جليل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن الشريح وغيره عن ابن سليمان عروة أنه قال حدثني عبد الله بن عمرو رضي الله عنه سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا ولكن ينتزع منهم مع قضى العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون فحدث عائشة رضي الله عنها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو حج بعده فقالت يا ابن أختي انطلق عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أباوين قال هل شهدت صفين قال نعم سألت أباوين هل شهدت صفين قال نعم سمعت سهل بن حنيف يقول قال حا وحدث محمد بن سمعان قال عن ابو عاصم عن عمش عن بوائن قال قال سالم بن حنيف يا ايها الناس اتهموا رايكم على دينكم لقد رايتني يوم ابي جندل ولو استطع ان رد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددته ما وضع عن سيوف عاتقنا الامن يفضعنا الا سلم الى الامر نعرفه غير هذا الامر قال وقال ابو وائل شئت صفين او بئس تصفون باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو قال لم أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى ما رك الله وقال مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي فسكر حتى نزلت قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت من المكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشيان فاتاني وقد اغمي علي فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صبا وضوءه علي فافقت وقلت يا رسول الله وربما قال سفيان فقلت يا رسول الله كيف اقضي في مالي كيف اصنع في مالي قال فما جابني شيء حتى نزلت ايه ميراث باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء ما علمه الله عز وجل ليس برايه ولا تمثيل قال حدثنا مسلم قال عبد الرحمن بن اصوان يعني بصحيح عندك وعن سعيد رضي الله عنه انه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إذا برجل بحديثك واجعلها من نفسك ومنتك فيه تعلمنا ما علمك الله عز وجل قال سمعنا فيها من كذا وكذا في مكان كذا وكذا واجتمعنا فتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن ما علمه الله عز وجل ثم قال ما من كن امرأة تقدم من يديها من ولدها ثلاثين كان لها حجابا من النار فقالت امرأة منهن يا رسول الله اثنين قال فعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلبت من أمتي ظاهرا الحق يقاتلون وهم أهل العلم قال حدثنا عبيد الله بن مسعود عن إسماعيل عن قيس عن مغيرة بن شعبة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلبت من أمتي ظاهرا حتى يأتيهم أمر الله عز وجل ظاهرون قال حدثنا إسماعيل بن وهب ابن وهب عن يونس عن شاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما نقاسم يعطي الله عز وجل وأنزل أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة وقال حتى يأتي أمر الله عز وجل باب قول الله تعالى أو يلبسكم شيعا قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لما نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هن قادر علي أن بعث عليكم عذاب من فوقكم قال عود وجهك أو من تحت أرجلكم قال عود وجهك فلما نزل يلبسكم شيعا ضيق بعضكم بس قال أتاني أهون ويسر قال هاتان أهون وأيسر باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله عز وجل حكمهما ليفهم السائل قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن أبي عن يوسف بن شهاب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن النبي رضي الله عنه عربية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرأتي ولد غلام أسود وإني أنكرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك من ابن قال عن قال مال وأنا قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقة قال فأنا ترى ذلك قال جاءها قال يا رسول الله عرق نزعها قال ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن بشير عن سعيد جبير عن عباس رضي الله عنه مرات جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له من نذرت أن تحج فما تقبل أن تحج أفحج عنها قال نعم حج عنها رأيت لو كان عمك دين وكنت قاضية وقالت نعم قال فقض فقال صلى الله عليه وسلم فقض الذي له فإن الله عز وجل أحق بالوفاء وما جاء في شأن القضاة ما أنزل الله تعالى لقول يوم الحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها وعلمها لا تكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤال ما العلم قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن محمد يعني سمعنا عن قيس عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الفتاة جمالا مسيطة على هدته بالحق وأخرته الله عز وجل حكمته فيقضي بها وعلمها قال حدث محمد وقال أقرأ معاوية قال حدث هشام بن عبي عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتقي جنيها فقال أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فقلت أنا فقال ما هو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه قرة عبد أو أما فقال لا تبرح حتى تجياني من المخرج فيما حتى تجياني من المخرج فيما قلت فخرجت ووجدت محمد بن سلمة وجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه قرة عبد أو أما تابعنا بزناد عن النبي عن عروة عن المغيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعن سنن من كان قبلكم قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم قال ومن الناس إلى أولئك قال حتى محمد عبد العزيز قال عدنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن سلمة عن طالب بن سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتبعون سلمة كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى دخل جحر الضب إن تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن باو إثمد على ضات أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلون وما الآية قال حتى حميد وقال عدنا سبيان قال عدنا مشعر عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نسى من نفسه تقتل ظلما إلا كعمل آدم الأول كفل منها وربما قال قال سبيان من دمها لأنه أول من سن القتل أولا باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حض عن اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من شهد النبي صلى الله عليه وسلم هجر من صلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر والقبر قال أحد إسماعيل قال عبد مالك وعن محمد الكذي عن جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنه أن عربي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأصاب العربي معكم المدينة وجاب العربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني ويأتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال أقلني ويأتي ثم فأبى ثم جاء فقال أقلني ويأتي فأبى فخرج عربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنبي خبثها وينصع طيبها قال أحد موسى بن إسماعيل قال عبد عبد واحد قال عبد معمر عن زني عن عبد الله عبد الله قال عبد بن عباس رضي الله عنه وقال كنت أقرأ عبد الرحمن عوف فلما كان آخر حجة حجة قال عمر رضي الله عنه قال عبد الرحمن منا لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلان يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا فقال عمر رضي الله عنه قم العشية فأحذر هؤلاء يرى الذين يريدون أن يغصبوهم قلت لا تفعل فإن موسى يجمع رعاء الناس يغلبون على مجلسك فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين صرف عفوا مقالته ونزل على وجهها فقال والله يقوم النبي في أول مقام يقوم المدينة. قال ابن عباس رضي الله عنه فقدم المدينة فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الحق وزعل الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ما دعي يوبان محمد قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان يمشي قال من كتان فتمخط فقال بخبخ أبو هريرة يتمخط في الكتان فقال بخبخ أبو هريرة رضي الله عنه تمخط في الكتان لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا عليه فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي مجنون وما بي إلا الجوع. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وعن عبد الرحمن بن عاصم قال سئل ابن عباس رضي الله عنه ما شئت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي منه ما شئت من الصغار. فأتى العالم الذي عند دار كثير من الصلاة وصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أمر بالصدقة وجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلقهن فأمر بالأنفاتهن ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عن عمي قال سفيان عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. قال حدثنا عبيد بن سمع عن قدام وسامة عن شام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت لعبد الله بن زبير ادفني مع صواحب ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فإني أكره أن أزكى. عائشة بن أبي عمر رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها إذني لي أن أدفن مع صاحبي فقالت إي والله. قال وكان رجل إذا أرسل إليهم من صحابتي قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صاحب بن كيسان قال من شابني أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يصلي العصر في هيئة العوالية والشمس مرتفعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في هيئة العوالية والشمس مرتفعة وزاد يدعو عن يوسف وبعد العوالي 400 يوم ثلاثة. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا قاسم مالك عن جعيري أنه قال سمعت السام يزيد يقول كان صاعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. قال حدثنا عبد الله بن سمعت عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالب عن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكانهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني المدينة. قال حدثنا إبراهيم بن مدي قال حدثنا مضمت قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنه يهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل امرأة زنايا فأمر بهما فروج ما قريب من حيث توضع الجنائز عند المسجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عمرو المولى المطلب عن إسماعيل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له وحلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرمك وإني أحرم بلا بيتيها تابعوا سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا غسان قال حدثني هو حازم عن سائر رضي الله عنه وكان من رجال المسجد ما يلقبلة وبين المنبر ممر الشاه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن مالك قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بيتي ومنبري يرطه من رياض الجنه ومنبري على حوضي. قال حدثنا موسى بن سمعان قال حدثنا مجاهد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم فارسلت التي ضمرت منها وامدوها الى حفيها الى ثنيه وداع والتي لم تضمر امدوها ثنيه وداع الى مسجد بني زريق بن عبد الله رضي الله عنه كان في من سبق. قال حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال حدثني اسحاق عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن شعبي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد أمري قال أخبرني شعبي عن جوني قال أخبرني سامن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه قال خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد محمد بن شاني قال أحد عبد الله قال أحد هشام بن حسن أن هشام بن عروة تحدث عن أبي عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوضعني ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركل فنشرع فيه جميعا. قال أحد مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال أحد عاصم بن أحول عن سعد رضي الله عنه قال حلف النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة وقالت شهرا يدعو على أحياء بني سليم. قال حدثني مكرم قال أحد مسافر قال أحد بريد عن بورت لأنه قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال انطلق فقال لي انطلق المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم انطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. قال حدثنا سعيد بن ربيعة قال حدثنا عن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن قال حدثني عن كلمة عن عباس رضي الله عن من عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ليلة آتي من ربي وهو من عقيق أن أصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا علي وقال عمرة في حجة. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عبد الله بن عمرو عمر رضي الله عنه انه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرن لاهل نجد والجحفة اهل الشام واذى الحليفة اهل المدينه قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فرغني النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل يمني لملم وذكر العراق وقال لم يكن العراق يومئذ. قال حدثنا عبد الرحمن بن بارك قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثنا سالم بن عبد الله عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في معرسه بذي الحليفه فقيل له انك بطحاء مباركه فهو قول الله تعالى ليس كمن امن شيء. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن الزبير عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاه الفجر رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد في الاخيره ثم قال اللهم العن فلان وفلان فانزل الله عز وجل ليس لك من امر شيء ان يتوب عليهم ويعذبهم فانهم ظالمون. باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقوله تعالى وجدوا أن كتاب الله من التي أحسن. قال أحد من لمن قال أخبرنا شعبان الزهري قال حق قال حدثني محمد سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير إسحاق الزهري قال أخبرنا علي بن حسين حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن علي بن طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه فاطمة عن النساء رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا تصلون؟ قال علي رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إنما أنفسهم بيد الله فإذا شاء يبعثنا بعثنا فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ذلك ولم يرجع إليه شيء ثم سمعه مدبرا يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ما أتاك ليلا فهو طارق ويقال طارق النجم والثاقب المضيء ويقال أثقب نارك الموقد. قال أحد الأنبياء قال عن النبي عن سعيد عن أبي رضي الله عنه قال بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جينا مثل المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم قال يا معشر اليهود أسلموا تسلموا فقالوا بلغت أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا قالوا قد بلغت أبا القاسم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد ثم قال ثالثا فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يريد أن يجيكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه إلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزوم جماعة وهم أهل العلم. قال أحد إسحاق منصور قال أحد مسامة قال أحد عمش قال أحد مصالح مسعود الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوب نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا ربي فتسأل أمته هل بلغت؟ فيقول ما جاء من نذير فيقول من شهودك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيجاء بكم تشهدون. فثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدل تكون شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا. أجاب عوني قال أحد عمش عن مصالح مسعود الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا. باب إن الشهاد العامل هو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم العامل عمل ليس عليه أمر فورد. قال حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليم بن بلال عن دمجيل بن سهيل بن عبد الرحمن عوف وسمع سعيد بن مسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأبا هريرة رضي الله عنه سعيد الخدري رضي الله عنه وأبا هريرة رضي الله عنه حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا. قال والله يا رسول إن نشتري الصاع إنا لا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا لكن مثلا بمثل أو قال بيعوا هذا واشتروا بثمن من هذا وكذلك الميزان. بواجه الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ. قال أحد عبد الله بن يزيد قال لا تفعلوا لكن مثلا بمثل وبيعوا هذا واشتروا بثمن من هذا وكذلك الميزان. بواجه الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ. قال أحد عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحاتي عن مسلم بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم اجتهد ثم أصاب له أجر وإذا حكم اجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عبد العزيز بن المطلب عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كان ظاهرة وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. قال أحد المسلم قال عن يحيى بن جرجي قال حدثني عطاء بن عبيد بن عمر قال استأذن موسى على عمر رضي الله عنه فكان وجده مشغولا فرجع فقال عمر رضي الله عنه لم يسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا. قال فاتني على هذا البينة أو رفعنا بك. فانطلق إلى مجلس النصارى فقال لا يشهد على لا يشهد إلا أصاغرنا. فقالوا لا يشهد إلا صغيرنا. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال قد كنا نمر بهذا. فقال عمر رضي الله عنه خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الهان الصفق بالأسواق. قال حدثنا عن يمن عدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهير الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة رضي الله عنه يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد إني كنت أمرا مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يبطل وكان مهجورا يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت أنصار يشغلهم القيام على مالي مشيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت بردة كانت علي فهو الذي بعث من حق ونسيت شيئا سمعته منه. باب من رأى ترك النكين من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. قال أحد حماد بن حميد قال أحد عبد الله بن معاذ قال أحد النبي قال أبنان شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد كذلك عن قال رأيت جابر عبد الله رضي الله عنه ما يحلف بالله أن من الصائد الدجال قلت تحلف بالله قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخير وغيره يتم سيرا الحمر فدل على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال أكل ولا أحد موكل على مات النبي صلى الله عليه وسلم الضب. فاستدل ابن عباس رضي الله عنه بأنه ليس بحرام. قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسمع عن ابي صالح عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثه لرجل اجر لرجل ستر وعلى رجل مزر فاما الذي له اجر فرجل ربط في سبيل الله فاطال في مرجى ورضه فما اصابت في طيالها ذلك المرجى والرضه كانت وحسنات ولو انها قطعت طيالها فسن شر شرفين كانت اثر ورضات وحسنات الله ولو انها مرت بنهر بشرف منه ولم يرد ان يسقيها به كان ذلك حسنات الله وين ذلك رجل اجر ورجل ربط تغنيا وتعفوا لمسحق الله في نقابها ولظهرها في نوسته ورجل ربط فخر رياء فهي على ذلك ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمر قال ما انزل الله عز وجل عليها فيها الا هذه الآية الفاذة الجامعة: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال حدثني يحيى قال حدثنا عن مصعب بن صبية عن أمي عائشة رضي الله عنها امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا فضل الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عائشة رضي الله عنها امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه؟ قال تأخذين فرصة ممسكه فتوضئين بها. قالت كيف توضأ بها رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئ بها. قالت كيف توضأ بها رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها. قالت عشر درهم فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إليه فعلمتها. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه ان ام حبيبه بنت الحارث بن حزم ادت الى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا واقطر وضبا فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فكن على يتيم فتركه النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدي له ولو كنا حراما ما وكن على يتيم ولا امر باكلهن. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخونا يوسف عن شبيب قال اخونا عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلته من وصل فلا تزلنا وقال لاعتزل مسجدنا وليقعد في بيتي وانه اوتي ببدر. وقال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا سأل عنها فأخر ما فيها من القول فقال قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رأوا كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفين عن وابن بقدر فيه خضرات ويمتك الليث وابو صفوان عن يونس قصة قدر فلا أدري هو من قول الزري في الحديث. قال حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبي يعني قال أنه قال أخبرني محمد جبير أبا جبير المطعم أخبره أن امرأة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته بشيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله لم تجدك؟ قال لم تجدني فأتي أبا بكر زاد الحمد يعني إبراهيم سعد كأنها تعي الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قال وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رطب من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب وإن كنا مع ذلك نبلغ عن الكذب. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عن المبارك يعني أحمد بن كثير عن مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرها بالعربية أهل الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الكتاب وتكذب وقول آمنا بالله منزلين ومنزلكم الآية. قال حدثنا موسى بن سمعان قال إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت تسألون عن الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب. وقد حدثكم أن الكتاب بدلوا كتاب الله عز وجل غيره وكتبوا بيدي من كتاب وقالوا من عند الله يشتروا بثمنا قليلا أنهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. باب كراهية الخلاف. قال حدثني إسحاق قال أخبر عبد الرحمن عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جده بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن وتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال حدثني إسحاق قال أخبر عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جده بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن وتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال يزيد هارون هارون الأعور قال حدثنا أبو عمران عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني إبراهيم موسى قال قرآن شمع عن الزوني عن جده بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وقال ما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجال فيهم عمر الخطاب رضي الله عنه قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. وقال عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم غلب الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله واختفى البيت. واختصموا منهم من يقول قريب أكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر رضي الله عنه فلما أكثر اللغط والاختفى عند النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثر اللغط والاختفى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما يقول إن الرزية كل رزية ما حل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم في ذلك الكتاب من اختفاهم ولغطهم. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم لما تعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيب من النساء. وقال جابر رضي الله عنه لم يعزم عليهم لكن أحلهن لهم. وقالت معطية رضي الله عنه عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن جريج قال قال عطاء قال جابر رضي الله عنه قال عبد الله قال محمد بن حدثهم جريج قال أخبرني عطاء أنه قال سمع جابر عبد الله رضي الله عنه في الناس معه قال هلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا لسبع عمره أهلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا لسماع عمره. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من الحجة فلما قدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن حلوا وقال أحلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء قال جابر نعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فبلغه أن نقول لما لم يكن بينه وبين عرفة إلا خمس أمر أن حل نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكير المذي. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد علمتم أني أتقاكم الله وأصدقكم وبركم لولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا فلن استقبلتم أمري ما استدبرتم ما هديتم فحللنا وسمعنا وطعنا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الله عن حسين بن بريدة أنه قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من شاكر رأيت أن اتخذ الناس سنة. باب قول الله تعالى وأمر شورى بينهم مشاورون في الأمر وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله في العزم فتوكل على الله في العزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر تقدم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم فلم يمل إليهم بعد العزم وقال ينبغي للنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله عز وجل. وشاور عليا وأسامة فيما رماه ابن أخي عائشة رضي الله عنه فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرميل ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمر الله عز وجل. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة يأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب والسنة لم تعدوا إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه قتال من عز كاتب قال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله إذا قال لا إله إلا الله عصوا مني دماءهم وأموالهم من حقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا قتل من فرق من ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعه بعد عمر. فلم يلتفت أبو بكر رضي الله عنه مشورته كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة ورادوا تبديل الدين وأحكامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دينه فاقتلوه. وكان قراء أصحاب النبي مشورة عمر رضي الله عنه كانوا شبانا وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. قال حدثني المسيب وقال حدثني إبراهيم عن صالح عن هشام قال حدثني عروة وابن المسيب وعقبت من قاسم عبد الله بن عائشة رضي الله عنه حين قال أهل مكة قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بن أسامة بن زيد حين استلمت الوحي يسأله ما واستشير من فرق أهله. فأم أسامة بشر بالذي يعلم براءة أهله وأما علي رضي الله عنه فقال مضيق الله عليك والنساء سواء كثير وسل جارية تصدقك وسل الجارية تصدقك. فقال هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت ما رأيت أمرا أكثر من الناجين فحديث سني تنام عن ناجين أهلها فتأتي الداجين فتأكلهم. فقام المنبر قال يا معشر المسلمين ما يعذرون من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما أعلم فعل أهلي إلا خيرا. فذكر براءة عائشة رضي الله عنها قال أبو سامة عن هشام قال حدثني محمد حرب قال حدثني أحمد بن أبي زكريا الغساني وعن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس عمد الله تعالى وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة قال لما أخبرت عائشة رضي الله عنها بالأمر قالت يا رسول الله يتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي فأذن لها وأرسل مع الغلام. وقال الرجل من أنصاري سبحانك ما كلنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا آخر هذا المجلس وفي آخره ثلاث تنبيهات. الأول المرجو إن شاء الله تعالى أن نختم هذه الليلة وسنقرأ في آخر المجلس ختم العلامة عبد الله بن سالم البصري. والتنبيه الثاني إذا قمت الآن فمن كان عليه فوت 10 أحاديث فأقل فيقرأ ومن كان أكثر من ذلك يكون في وقت آخر. التنبيه الثالث في صفحة 59 يوجد في هامشها الأيسر حديثان نقرأهما صفحة 59. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وابن قال حدثنا أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعر عن يمنك ناعنة طافية. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن جدي عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. الحمد لله رب العالمين.